بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. بدأنا صبيحة هذا اليوم فيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو ما يتعلق بالمعاملات المالية، وأشرنا إلى أن هذه المعاملات تنقسم إلى أقسام متعددة منها، وبدأنا ذلك فيما يتعلق بالمعاوضات، والمراد بالمعاوضات أن يكون هناك أخذ وإعطاء، إعطاء لثمن أو مثمن أو ما شابه ذلك. فهناك نوع من المعاوضة والتعويض لما يبذله الإنسان إما ببذل ثمن أو أخذ سلعة أو ما شابه ذلك. وبدأنا بالبيوع باعتبار أنه الأساس في هذا الباب والأصل فيه، وذكرنا الأحكام المتعلقة به وأنواعه وشروطه وأركانه إلى غير ذلك مما يتعلق بأحكام البيع. وكان التوقف عند ما يسمى بالإجارة، وهو نوع من البيع، إلا أنه بيع للمنافع. فالبيع الأصل فيه أنه بيع للأعيان وتمليك للعين، أما الإجارة فهي تمليك للمنفعة مع بقاء العين لصاحبها. فبين بأن هذه الإجارة أيضا أركانها كأركان البيع، فلا بد فيها من عاقدين، وهو المؤجر والمستأجر. المؤجر الذي يملك الشيء ويملك السلعة أو يملك رقبة هذه العين، إما دارا أو سيارة أو ما شابه ذلك. والمستأجر هو الذي يطلب الانتفاع بهذه المنفعة لهذه العين مدة من الزمن، أو نفعا معينا على ما سيأتي تفصيله في هذا الانتفاع. هذا فيما يتعلق بالعاقدين، وهو المؤجر والمستأجر. فيما يتعلق بالمعقود عليه، فهو فيما يتعلق بذلك بالمنفعة التي تكون منفعة يستفاد منها، والجانب الآخر وهو الثمن أو الأجرة التي تعطى لمالك هذه العين في مقابل هذه المنفعة التي ينتفع بها المستأجر. ثم بعد ذلك الركن الذي يميز هذا العقد بين أن يكون بيعا وبين أن يكون إجارة أو غيرها من العقود، وهي الصيغة. فيما يتعلق بالعاقدين مضى الحديث والإشارة إلى أن الشرط الأساس فيهما أن يكونا جائزي التصرف، ووضح بأن المراد بالجائز بالتصرف أن يكون بالغا، وإضافة إلى البلوغ أن يكون رشيدا، بمعنى ليس سفيها فيما يتعلق بالأموال لا يحسن تدبيرها، وإنما رشيد يحسن تدبير هذه الأموال. إذن هذا شرط في العاقدين جميعا، مؤجرا ومستأجرا. فيما يتعلق بالأجرة التي تبذل وهي العوض، يشترط فيها أن السلام في درس لا بعيد. فيما يتعلق بالأجرة يشترط فيها أن تكون هذه الأجرة تصح أن تكون ثمنا في البيع، وهذا قد مضت الإشارة إليه بالأثمان، وهو أن يكون مقدورا على تسليمه، بمعنى يمكن أن تسلمه ولا تسلم شيئا، كما يقال طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء ولا عبدا آبقا. إذا لابد أن يكون ذلك مقدورا على التسليم، لابد أن يكون ذلك معلوما لا أن يكون مجهولا، لابد أن يكون ذلك مالا شرعيا له أو فيه نفع مباح. إذن هذا العوض لابد أن يكون كذلك. فما يصح أن يكون ثمنا في المبيعات هنا لابد أن يكون، أو يمكن أن يكون ثمنا كذلك أو أجرة في مقابل العين المنتفع بها. فيما يتعلق بالعين المؤجرة وهي المنفعة، هذه تختلف، فمن هنا جاء التفصيل في ذلك. فهي إما أن تكون هذه المؤاجرة والاستئجار، إما أن تكون لعين معينة أو لعين غير معينة، بمعنى أن تكون الأجرة لشيء معين تغسل ذاته، وإما أن لا تقصد ذلك، لا يهمك ذلك، وإنما يهمك المنفعة. فهنا فيما يتعلق بالعين المؤجرة، مثلا كما يقال الآن في السيارات، الأجرة الذي يستأجر السيارة لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو نحو من ذلك، فهنا تتفاوت قيمة الأجرة باختلاف عين هذه السيارة، فالسيارة قد تكون فارهة كبيرة تكون أجرتها أغلى وتكون صغيرة وما هو من ذلك أو شركة الأجنى فتكون أقل. إذن هنا المنفعة تتعلق بالعين وتختلف الأجرة باختلاف العين، فهنا كانت العين مقصودة بذاتها، وأحيانا لا يقصد ذلك وإنما يقصد المنفعة، كالإنسان إذا جاء مثلا في المطار ويريد الوصول إلى الجامعة أو يريد النزول إلى الحرم ونحو من ذلك، إذن هو لا يقصد هذه العين أو تلك العين، وإنما لعله يتفق مع الإنسان مع صاحب السيارة بكم توصلني إلى الحرم كم توصلني إلى الجامعة، ولا يشترط عليه السيارة، إذن إنما يريد المنفعة هذا الإيصال من هذا المكان إلى هذا المكان، وكذلك فيما يتعلق بالرواحل من مكان إلى مكان وما شابه ذلك. إذن فتكون العين في حد ذاتها غير مقصودة، وإنما المقصود هو فقط الانتفاع بهذه المنفعة من الإنصال أو من الحمل أو ما شابه ذلك، احمل لي هذه الأكياس اصبعد بها إلى هذا المكان أو اذهب بهذا الحمل إلى البيت، سواء أنت أو غيرك على كل حال لا يهمني هذا الأمر، إنما يهمني وصول هذه المنفعة. إذن فقد تكون الأجرة وهذه العين مؤجرة يراد بها عينها ذاتها، وأن هذه تختلف وتختلف عند ذلك الأجرة باختلاف العين، وقد يكون المراد فقط مجرد المنفعة. هذه العين التي قد تراد وتقصد إما أن تكون عينا كما يقال عينا تستأجر لزمن معلوم أو أن تستأجر لمدة معلوم لزمن معلوم أو لمنفعة معلومة. للزمن المعلوم كما سبقت الإشارة إليه أن تستأجر سيارة لمدة أسبوع أو أسبوعين بسائق أو بغير سائق، إذن هنا لا ينظر إلى المشوار الذي أخذته وإلى عدد الساعات التي استخدمتها، وإنما نظر إلى الزمن إلى المدة، وهنا الاستئجار وأحيانا قد يكون في الأشخاص، تستأجر عاملا يعمل عندك أسبوعا، خياطا يشتغل عندك مدة أسبوع أو شهر، سواء قطع 10 ثياب أو 1000 ثوب، إذن المقصود من ذلك الزمن، فهنا الاستئجار لمدة معلومة، وقد لا يكون ذلك لمدة معلومة وإنما يكون لمنفعة معلومة، وهو كما سبقت الإشارة إليه أن تقصد الوصول من مكان إلى مكان فهذا يكفيك، أو أن يخيط لك ثوبا أو ما شابه ذلك. إذن فالمقصود هو المنفعة وليست المقصود الزمن، سواء تحقق ذلك في زمن طويل أو في زمن قصير، فالغرض من ذلك أن تكون المراد من ذلك ماذا؟ هو المنفعة المعلومة. فهذا العمل المعلوم كما قلت كخياطة أو إيصال لمكان أو حمل حاجة كما يقال من محل إلى محل آخر، فهذا فيما يتعلق بأنواعها. فيما يتعلق بشروطها في هذا العقد على المنفعة فأن يكون العقد قال أن يكون في هذا الشرط العقد على المنفعة لا على العين، بمعنى إذا كان العقد على عين لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فلا يكون ذلك إجارة، يعني لا تؤجر طعاما، لأن تأجير الطعام لا يكون انتفاع بالطعام إلا بأكله واستهلاكه، فهذا لا يمكن أن يكون ذلك، إنما العقد فيما يتعلق بالإجارة على المنفعة التي تكون في هذه العين إما ركوبا أو حملا أو عملا أو ما شابه ذلك. إذن فلا بد أن يكون الاستئجار للعين ليس على استهلاكها وإنما على ما يكون فيها من منفعة، أيضا أن تكون هذه المنفعة معلومة، بمعنى أنت تستأجر هذه السيارة لماذا؟ تستأجرها مثلا لتركبها، فلا بد أن تكون هذه، وأيضا هذا الركوب يتفاوت، يعني الآن السيارات منها ما يكون لحمل البضائع ونحوها ومنها ما يكون لركوب الأشخاص ونحوهم، إذا لابد أن تكون هذه المنفعة التي أيضا تريدها لابد أن تكون معلومة للمؤجر، هذه الدار التي هي الأصل فيها للسكنة، فهل أنت ستسكنها كما يقال للسكنة الناس ونحوهم أو أن تجعلها بعد ذلك حظيرة للبهائم ونحو من ذلك، فلابد أن تكون أيضا هذا الانتفاع أن يكون أيضا معلوما، وأيضا أن تكون هذه العين مشتملة على هذه المنفعة، بمعنى إذا استأجرت سيارة للركوب فلا بد أن تكون هذه السيارة صالحة للاستعمال، أما يؤجرك هذه السيارة ثم بعد ذلك أردت أن تشغلها فلا تشتغل هذه ليست شاملة للمنفعة، أو أردت أن تستأجر إنسانا ليكون يعمل لك عملا معينا كان يعمل عندك خياطا في بيتك وتعمل خياطة لبيتي وعمالي ونحو من ذلك، فأنت تريد نفعة معينا فيأتيك الإنسان وهو لا يحسن ذلك فهذا لا يكون، كذلك فيما يتعلق بأشياء أخرى لابد أن تكون هذه العين شاملة لهذه المنفعة لتسكن دارا، ولكن تكون يجرك دارا، لكن هذه الدار وأنت تريد أن تسكنها لا تكون صالحة للسكنة كما يقال، تكون مهدمة ونحوها. إذن لابد أن تكون هذه العين مشتملة على المنفعة التي يراد منها، فهذا لابد منه. أيضا لابد أن يكون في هذه العين المؤجرة أن تكون أيضا ما صاحبها مالكا لهذه المنفعة، بمعنى إذا لم يكن مالكا للمنفعة فليس له حق في التأجير. فالمالك للعين مثلا لو أجرها إلى شخص آخر فهو يملك رقبتها لكنه لا يملك بعد ذلك منفعتها. مثلا صاحب العمارة أجر إحدى الشقق السكنية وأجر عمارته بالكامل لمدة 10 سنوات أو سنة أو أكثر أو أقل، إذن هو مالك للرقبة لكنه لا يملك الآن المنفعة التي تؤجر، وإنما قد ملكها لغيره بالتأجير، فليس له بعد ذلك أن يؤجر هذا الشيء المؤجر. فلا بد أن يكون مالكا، الذي مالك للعين أن يكون مالكا للمنفعة. فالشاهد هنا في التأجير الذي يؤجر هو الذي يملك المنفعة، والذي يملك المنفعة هو المستأجر. فمثلا الإنسان استأجر لعله شقة سكنية لمدة 10 سنوات أو أحيانا في بعض المراكز التجارية السكنية المستثمر لعله يستأجر 20 عاما أو أكثر أو أقل من ذلك، فهو هذا المستأجر وإن كان مستأجرا لكنه هو المالك للمنفعة، هو الذي له أن يؤجر، فيؤجر غيره إما بالأشهر أو بالأيام أو بالسنين أو نحو من ذلك. إذن فالذي يؤجر المنفعة هو من يملكها لا من يملك أصل رقبتها أو من يملك العين، وإنما من يملك المنفعة فهو الذي له حق أن ينتفع بها بنفسه أو أيضا أن يؤجر عليها. هذا فيما يتعلق بالعين إذا كانت تلك العين معينة على اختلافها. إن كانت هذه العين غير معينة بمعنى لا يلزم تعيينها، وإنما أريد من ذلك كما قلنا هو مجرد النفع كالإيصال إلى مكان، كالقيام بعمل معين من تحميل ونحوه، بمعنى إنسان يذهب إلى مقاول أنا أريد هذا البناء سواء بناه زيد أو عبيد لا يهم، المهم أن هو إقامة هذا العمل، أن يحمل هذا المتاع. تذهب إلى شركة سيارات أنا أريد أن إيصال هؤلاء الطلاب إلى مدارسهم سواء كان السائق زيدا أو عبيدا، سيارة لكن أريدها بهذه المواصفات المعينة سواء كانت هذه السيارة أو غيرها. إذن ليس الاستئجار لشيء معين بذاته وإنما لمنفعة. فهذا الاستئجار إذا كان لمنفعة فإما أن تكون هذه المنفعة كما قيل منفعة آدمي أو منفعة غير آدمي، بمعنى الآدمي الذي يستأجر، وهذا قد يكون عاملا وقد يكون معلما وقد يكون إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا إذا كان المنفعة منفعة آدمي يشترط في هذا أن تكون هذه المنفعة مباحة ليست قربة، بمعنى كتعليم صنعة ونحوها، كبناء وما شابه ذلك، لكن لا أن تكون قربة، بمعنى ألا يستأجره ليصلي، لا يستأجره ليقرأ قرآنا كما يقال لحي أو ميت وما شابه ذلك. إذن القرب هذه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها فلا يؤجر عليها ولا تكون هناك المؤاجر عليها. حتى قيل فيما يتعلق بالحج فالإنسان لا يكون ما يعطى للإنسان كأجرة في مقابل أن يحج عن الغير، وإنما يعطى ما يسمى نفقة وبلاغا، بمعنى ما يحتاجه من تكاليف وكلفة ونفقة وما شابه ذلك يعطى إياه حتى يحج عن الغير، لا أن يكون ذلك من باب المؤاجرة وأجرة في مقابل القرب، لأن القرب إذا كانت بالأجرة والمؤاجرة والتكسب فإنها لا تكون بعد ذلك قربة وإنما أصبحت كسبا ماليا. إذن فيما يتعلق بمنفعة الآدمي يشترط فيها ألا تكون وأن تكون من المباحات لكن أن لا تكون قربة، وأيضا أن يكون هذا الذي تحصل عليه المؤاجرة ويحصل منه العقد والانتفاع أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن يكون هو الإنسان هذا جائز التصرف على ما بلغت الإشارة إليه، أن يكون بالغا رشيدا يمكن أن يكون منه هذا العمل. هذا الإنسان الذي يعمل أو يعمل كما يقولون إما أن يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا. الأجير المشترك هو الذي يتقبل العمل منك ومن غيرك في آن واحد، بمعنى أنت تريد خياطة الملابس فتذهب إلى الخياط وتقول خط لي هذا الثوب أو نحوه، فهو يخيط لك ويخيط لغيرك ويغسل ثوبك ويغسل ثوب غيرك ونحو من ذلك، فهو يتقبل العمل لك ولغيرك في آن واحد. أما الأجير المشترك فهو الذي تأخذه ليعمل عندك فيكون محبوسا لك ومنفعته فقط لك، بمعنى إنسان صاحب مؤسسة أو صاحب أسرة كبيرة فيأتي بخياط أو بخياطين للعمل الخاص فيما يتعلق بعماله وأبنائه ونحو من ذلك، فهذا الأجير الخاص الذي لا يعمل إلا لك وحدك. الفرق بينهما وما الذي يترتب على الفرق بينهما أن الأجير المشترك إذا أتلف شيئا فإن التلف يكون عليه بخلاف الأجير الخاص الذي تأتي به، فإنه إذا أتلف شيئا من كما يقال الخياطة ونحوها فإنه لا يضمن ذلك. هذا فيما يتعلق بمنفعة الآدمي. منفعة غير الآدمي كما سبقت الإشارة إما من الأعيان السيارات ونحوها والدواب وما شابه ذلك للحمل والإركاب وما شابه ذلك من هذه الأمور، يشترط في هذا العين غير المعينة أن تكون المنفعة مباحة، بمعنى لا يستأجر كما يقال على أشياء في لتصنيع خمر ونحوه أو لضرب دف وما شابه ذلك ومزامير ونحوها أو لنياحة وما شابه ذلك، فهذه يشترط فيها أن تكون هذه الأمور مباحة ومنفعة مباحة. أيضا يشترط في ذلك أن تكون المنفعة معلومة، بمعنى يعلم ماذا تستأجر له، هل هي للخياطة، هل هي للعمل، هل هي للحمل، الحمل من ماذا إلى ماذا وما الذي يحمل، فلا بد أن يكون العمل ماذا، أن يكون العمل واضحا بينا معلوما إما بوصف كما قيل أو أيضا أحيانا قد يكون بالعرف. إذن هذا فيما يتعلق بالمستأجر. والصيغة هي الصيغة كما يقال العقد الذي يجري بين المتعاقدين، وبه يتضح هل هذا العقد يكون من باب البيع للأعيان أو هو إنما هو من باب البيع والاستئجار للمنافع. الأمر الآخر الذي أشار إليه فيما يتعلق بهذه المعاملات التي هي المعاوضات قال القرض، وقد أوضحت سابقا بأن هذا فيه نوع من التسامح، لأن القرض في الواقع إنما هو يعد من باب الإرفاق والإحسان وبمعنى المساعدة للآخر. إنسان احتاج أخ لك أو قريب أو صديق أو ما شابه ذلك أن يقترض شيئا كما يقال مالا أو غيره ليسد خلته وحاجته، فهنا إذا كان الإنسان مشتغل وبإمكانه أن يعين أخاه في هذا الباب أن ووثق منه فإنه يقرضه هذا، لكن عد ذلك من باب المعاوضة لأن المقرض سيعطي ثم المقترض سيعيد، إذن ففيه أخذ وإعطاء وإرجاع، فمن هنا عد هذا القرض من باب المعاوضة على هذا النحو وكما قلت وفيه نوع من التسامح. وأركانه هنا كالسابق، لا بد فيه من العاقدين وهما المقرض وهو الدافع في الابتداء والمقترض وهو الآخذ والذي سيدفع بعد ذلك ويعيد، إذن لا بد فيه من مقرض ومقترض. أيضا لا بد فيه من هذا الشيء ماذا، المقرض بمعنى الذي استقرضه، وهذا قد يكون مالا عينا وقد يكون غير المال النقدي، قد يكون أيضا من ماذا من غير ذلك من الأعيان الأخرى، ومقابله وهو الشيء المردود بمعنى بعد الاقتراض يرد ما اقترضه بعد ذلك. ثم الصيغة، وهذه هي أركان هذه العقود كلها، بمعنى هذا البذل الذي بذل ما هو، هل هو بيع، هل هو إجارة، هل هو هبة، كيف يعرف ذلك إلا بالصيغة التي تكون بين المتعاقدين، بمعنى يقول أقرضتك هذا أو يقول لك اقرضني فيقول هذا قرض حسن أو ما شابه ذلك، إذن بالصيغة يتميز وتتميز هذه المعاملة ونوعها هل هي بيع أو إيجارة أو قرض أو غيرها من تلك المعاملات. في هذا المقرض الذي يدفع ابتداء يشترط مع كونه جائز التصرف والذي سبق تكرار شرطه سابقا في جميع المعاملات، يشترط فيه هنا أيضا إضافة وهو أن يكون جائز التبرع، ليس فقط جائز التصرف وإنما جائز أن يتبرع، وليس كل إنسان جائز التصرف يجوز له أن يتبرع، إنما يتبرع من يكون مالكا في هذا الأمر أو مأذون له بهذا التبرع. أما الإنسان إذا كان وكيلا أو كان أيضا وليا لأموال قُصّر كان من أموال الصغار أو مجانين أو ما شابه ذلك ما مر معنا، فهو جائز التصرف بمعنى لأنه ولي أو وكيل فهو ينمي المال، لكنه ليس له أن يتبرع بأموال يعني الصغار أو المحجور عليهم أو نحو من ذلك، وإنما يسعى في تقليب أموالهم ليحقق الربح لهم والكسب لهم ولأموالهم، فليس له هذا، ليس مأذونا له بالتبرع، وهنا عند ذلك ليس له أن يقرض، بمعنى الولي على مال اليتيم ليس له أن يقرض غيره ويقول بأن هذا أثق به وما شابه ذلك وهو سيرد هذا المال، لأنك وإن وثقت به وما شابه ذلك فلعلها تهلك التجارة ويهلك المال، فتكون قد فرطت في مال هذا الصبي. إذا مثل ذلك وإن كان جائز التصرف لكنه ليس بجائز التبرع، فلا يجوز أن يقرض إلا من كان جائز التبرع، ولا شك أن الإنسان إذا كان المال ماله وهو جائز التصرف فهو أيضا كذلك جائز التبرع. في هذا المقترض يكون جائز التصرف على ما سبقت الإشارة إليه، بمعنى يكون بالغا رشيدا، ومن هنا حق له أن يقترض وأن يطلب القرض من غيره. في هذا الشيء المقترض ما هو الشيء الذي يمكن أن يقترضه الإنسان من أخيه؟ هل هذا خاص بالأموال بمعنى بالدراهم والدنانير أو العملات، أو يمكن أن يقترض أشياء أخرى كذلك من الحبوب وحتى المواشي؟ يعني يقول إذا كانوا مزارعين وقد جاءه ضيوف يقول يا فلان أقرضني 10 أصواع 100 صاع وسأردها عليك بعد ذلك من حقلي بنفسها بعين بمثلها، أو يقول له أقرضني شاة وهم أصحاب غنم، فهل يكون القرض خاص بالأموال النقدية فقط؟ فقال من شرط هذا المقترض أن يكون ماذا في الأثمان، وهذا أحدها وهذا واضح بين في ذلك. قال أيضا وكل عين يمكن بيعها، إذن حتى الأعيان التي تباع وكل مبيع فإنه أيضا يجوز اقتراضه، بمعنى الإنسان يقترض 100 صاع من جاره المزارع ويرد 100 صاع، يقترض شاة ويرد شاة مثلها، بعيرا ويرد بعيرا مثله، إذن ليس ذلك خاصا بالأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلف البعير، إذن فيكون السلف في كل شيء يباع فبعد ذلك يرد المثلي بمثله، وإن كان لم يكن مثليا فيرد بقيمته وقت أخذه. هنا بين بأن هذا الأعيان قد تكون مثلية، والمثليات كما قيل المكيلات والموزونات ونحوها وبهيمة الأنعام وما شابه ذلك، أو قد تكون أشياء قيمية بمعنى لا تقدر ولا يمكن تحديد المثل بمثله، بمعنى أشياء قد تكون مستعملة ونحو من ذلك لا يمكن أن يكون الرد بمثله، لكن حتى في الحيوانات ونحوها يمكن أن تكون مثليا البعير بالبعير ونحو من ذلك بمعنى في سنه ونحوه. هذا فيما يتعلق بالشيء المقترض. الشيء المردود طبعا يرد الإنسان بمثل ما اقترضه، إذا كان بثمنا يكون رده بمثله، إذ كان مثليا فبمثله، إن كان قيميا فبقيمته. هنا فيما يتعلق بهذا الرد أشار إلى ما يتعلق بالزيادة، هل للإنسان أن يزيد؟ هذا ستأتي الإشارة إليه مستقلة. هنا إن عدم المثلي، بمعنى هذه المثليات كالحبوب ونحوها وما شابه ذلك استقرض 100 صاع ثم بعد ذلك عدم هذا المثلي، أو استقرض شيئا ذا قيمة قيمي ثم تلف ذلك القيمي، بمعنى ليس لم يكن له موجود الآن يمكن أن يرد مثله، فيكون هذا الرد بماذا؟ قال في المثلي يكون ذلك بقيمته يوم عدمه، أي وليس يوم استقراضه، بمعنى استقرض 100 صاع من البر، هذه 100 صاع من البر تساوي 1000 ريال وهي أصبحت موجودة إلى ما بعد شهرين، وبعد شهرين أراد أن يعيدها، بعد ذلك عدم هذا المثلي بمعنى أصبح جدب وما شابه ذلك ولم يستطع أن يرد هذا المثلي بمثله، فهنا يكون التقييم يوم ماذا؟ يوم عجز عن رد المثلي بمثله، وليس يوم أخذه بألف، لكن لعله بعد شهرين كان بأكثر من 1000 1200 بمعنى ارتفعت أشعاره وما شابه ذلك، فقيمته يقدر يوم تلف هذا المثلي وأصبح لا يمكن أن يؤدي مثليا مثله. أما القيمي الذي في الأصل ليس له مثل ولا يمكن أن يرد مثله وإنما أن يرد قيمته، فالرد عند ذلك يكون بيوم الاقتراض، يوم استقرض هذا القيمي، متى كم كان قيمته وقت الاستقراض كان بألف ريال، إذن يرد هذه القيمة التي هي بقيمة هذا القيمي، لأن الأصل القيمي لا يرد بمثله لأنه ليس له مثلا. أراد أن يشير فيما يتعلق بالزيادة إذا أراد أن يرد هذا المقترض مع ما اقترضه، لأن اقترض ألف ريال مثلا وهو ثمن فيرد مثلها ألف ريال ألف دينار أو ما شابه ذلك، فهنا أراد أن يزيد. هذه الزيادة التي تكون مع الرد إن كانت مشترطة، اشترطها كما يقال المقرض، فقال أن أقرضك الألف على أن تردها ألف ومائتين، عشرة آلاف تردها اثني عشر ألفا، هذا طبعا لا يجوز بالاتفاق، لأن هذا هو عين الربا، أن تقترض مبلغا وترد زيادة، أو أن تشترط أيضا شاة وترد معها شاة أخرى، إذن هذا لما كان مشترطا فهذا لا يجوز بإطلاق. إن لم يكن ذلك مشترطا، فإن كان ذلك بعد السداد، يعني سدد ما عليه وانتهى ولم يصبح كما يقال مدينا له بشيء، فهنا بعد ذلك أراد أن يكافئ هذا المحسن الذي أحسن له، يعني أقرضه وقت أزمته وقت شدته وكان محتاجا، ولعد له زالت هذه الحاجة بأن سأل فلانا وقريبا وصديقا، كل يأبى أن يقرضه وكل يدعي الحاجة ونحو من ذلك، وثم وجد هذا الإنسان الذي أراد أن يحسن إليه وأن يقرضه هذا المبلغ، ثم بعد السداد أراد أن يكافئه على أن فك أزمته وكربته وحاجته، فهذا لا حرج. إذن الزيادة إذا لم تكن مشترطة، ومن هنا قيل بأن أكرمكم هم أكرمكم وفاء، هنا إن لم يكن ذلك وإنما كانت هذه الزيادة وكانت هذه الإضافات كانت قبل السداد، وإنما في أثناء مدة هذا الدين، وأصبح يعطي هذا المقترض، هذا المقرض يعطيه شيئا من الهدايا على أنواعها واختلافاتها، ساعة كتابا قلما وما شابه ذلك، كل حين وهو بين فترة وأخرى أرسل له شيئا من هذه الهدايا. هذه الهدايا إن كانت بينهما مودة قديمة كما قيل وهم أصدقاء ويتهادون، هذا يهدي وهذا يرد، فلا حرج، لأن الهدايا في الأصل كانت بينهما قائمة، وهذا يهدي وهذا يهدى إليه وهذا يرد الهدية ونحو من ذلك. أما إن لم يكن بينهما ذلك فهنا يقولون لا يجوز له أخذ هذه الهدايا، لأن أصبحت نوع من الزيادة في هذا المال، فلا يجوز له أن يأخذها، وإنما إن أخذها فلا يأخذها إلا على أن يرد مثلها هدية بهدية، أو على أن يحتسبها من قيمة دينه. إذن هذا فيما يتعلق بالزيادات التي يدفعها المقترض إضافة على أصل هذا الدين. النوع الآخر من المعاوضات التي يكون فيها التعاوض بين الطرفين قال الجعالة، والجعالة قريبة من الإجارة، إلا أنها طبعا لا بد فيها من المتعاقدين، وهو صاحب الجعل الذي يشترط عملا والذي يقوم بالعمل وهم العاقدان، ثم الجعل نفسه وهو قيمة هذا العمل، ثم ما يتعلق بهذه الصيغة التي تدل على هذه الجعالة. الذي تختلف فيه الجعالة طبعا فيما يتعلق بالجعالة في شرطها أن يكون أيضا من جائز التصرف، بمعنى أن والمراد بالجعالة هنا أن يجعل الإنسان جعلا معينا معلوما، لا بد أن يكون هذا الجعل شيئا معلوما، هذا الشيء يكون في مقابل هذا العمل، هذا العمل إما أن يكون معلوما وإما أن يكون مجهولا. العمل قد يكون مجهولا بمعنى لا يعرف قدره، وإنما يعرف ماذا سيعمل، بمعنى يقول من رد علي ابني الغائب أو المفقود، أحيانا لعله يأتيه ابنه ويريد أن يشجع الناس على البحث عن ابنه، فيقول من يرد علي ابني ويبحث عن ابني، أو عبدي الرقيق الفارب أو المحفظة ولعله، أو شنطة فيها كما يقال أوراق مهمة ونحو من ذلك. إذن هذا العمل لا يمكن تحديده، ولعله يأتي به في ساعة، ولعله يمضي إليه شهر أو عدة أشهر وهو يبحث عن ابنه أو يبحث عن رقيقه أو ما شابه ذلك ولا يجدهم. إذن فقدر العمل غير معلوم هنا، وإن كان العمل معلوما من جهة أنه أريد رد هذه الضالة أو رد هذا الابن الغائب أو الرقيق الهارب أو نحو من ذلك، لكن العمل غير معلوم. وقد يكون العمل معلوما بمعنى يقول من يبني لي هذا الجدار فلا يحدد العامل، يعني جدارا معينا بطول معين وارتفاع معين وسمك معين، لكنه لا يريد ما يسمى تخصيص إنسان معين فتكون من باب المؤاجرة. لو تقول لفلان من الناس تعالى وابني لهذا الجدار بطول وارتفاع وسمك وما شابه ذلك، هذه كما مر معنا قبل قليل هذا نوع من المؤاجرة، وهي من جهة مؤاجرة الإنسان على عمل. أما هنا لا يقصد الإنسان بذاته، لكن يعلن إعلانا عاما أنا أريد أن أبني جدارا بهذا المقدار بهذه المساحة وهذه المسافة والارتفاع وما شابه ذلك، ومن يبني ذلك بهذه المواصفات فله هذا المبلغ المعين. إذن الجعل أصبح معلوما، فلا بد من معرفة الجعل، ولا بد أن يكون هذا أيضا الجعل واضحا بينا، بمعنى لا يقول مجهول لا أعطي مثل ما من وجد هذه الحقيبة أو الحفيظة فالمحفظة له ما فيها من مال، هذا لا يعرف ما فيها من مال، فلا بد أن يكون الجعل معلوما. لا بد أيضا أن يكون هذا العمل كما قلنا مباحا، إما في البحث عن ابنه أو رقيقه أو عمل لجدار أو نحو من ذلك، لكن أن يقول من يصنع خمرا، من يقتل فلانا من الناس، من يحرق مزرعة فلان من الناس بما فيها إيذاء أو اعتداء على الآخرين، فهذا لا يجوز العمل به ولا الجعل عليه. أيضا فيما يتعلق بالعامل كما أوضحنا قد يكون معينا، فأنا قد يقول إنسان إن عملت لي هذا العمل، وهذا قد يحصل ما يسمى أحيانا في التعليم، يعني يأتي بمعلم ويقول إن حفظت ابني هذا 3 أجزاء 5 أجزاء لا أشترط مدة، يحفظه 5 أجزاء ولك كذا، علمه الكتابة ولك كذا. أو طبيبا أحيانا إذا شفى الله هذا المريض على يدك فلك كذا، قد يكون هذا الجعل مع إنسان معين. وقد يقول له أيضا في عمل ذلك المعين إذا بنيت هذا الجدار كاملا بهذه المواصفات فلك ذلك. إذن هذا قد يكون مع معين أي عامل معين، وقد لا يلزم في ذلك التعيين أي من يعمل هذا العمل كما قلنا في البحث عن ولده أو رقيقه أو ما فقده من هذه الأمور. إذن هذه الجعالة وقد عرفها بتعريف فقال فيها هي جعل أو جعل جعل مال معلوم لعمل مباح سواء كان هذا العمل معلوما أو مجهولا. بهذا انتهى ما يتعلق بأنواع المعاوضات التي هي تبادل بين طرفين العقد. انتقل بعد ذلك إلى ما سماه بالتوثيقات، بمعنى عقود القصد منها هو التوثق للحقوق وضمان الحقوق وثباتها وعدم ذهابها أو التنصل منها. وبين بأن هذه التوثيقات تكون بأحد أمور 3 أو عقود 3، وهي الرهن والضمان والكفالة. فبين الرهن ابتداء وقال بأنه وضع عين يصح بيعها لسداد دينه، بمعنى إنسان اشترى سلعة لكن لم يكن معه نقد فجعلها مؤجلة، إذن هذا البائع الآن له دين على هذا المشتري. أو أراد إنسان أن يقترض وأراد هذا المحسن أن يقرض هذا الذي احتاج لهذا القرض لكنه يريد أن يتوثق لماله ولدينه، فهنا يطلب هؤلاء الرهن. إذن من شرط هذا وأركان هذا الرهن كما قال مقتضى أن يكون أيضا على 5 أركان، فلا بد من راهن ومرتهن، بمعنى راهن يدفع هذا الرهن ويبذله وهو المقترض والذي عليه الدين، والمرتهن وهو الذي يقبض هذا الرهن وهو الذي باع بأجل أو أقرض إنسانا دينا. وهناك الشيء المرهون وهي العين التي ترهن، والمراد بهذا الرهن كما قيل لأنها عين يمكن بيعها على ما ستأتي الشروط فيها، ومرهون عليه وهو ذلك الحق أو ذلك الدين، ذلك الحق في بيع السيارة ونحوها بالدين بالآجل أو أنه أقرضه. ثم الصيغة التي تبين هذا الشيء الذي أصبح في يدك، هل هو هدية، هل هو عارية، هل هو إجارة، هل هو ما هو هذا، يتضح ذلك من جهة ماذا؟ من جهة الصيغة. فيما يتعلق بهذا المرهون الذي يوضع رهينة قال من شرط أن يكون مملوكا للراهن، بمعنى لا يرهن الإنسان مال غيره لا تشتري مني كتابا وتقول ليس عندي شيء وأقول لك ائتني بقلم وائتني بساعة فتأخذ ساعة زميلك وتضعها، هذا ليس مالك. إذن لابد أن يكون هذا الشيء الذي وضعته رهنا أن يكون ملكا لك، أو حتى كما قيل لعله مأذونا لك فيه، بمعنى استعرت وأخبرت المستعير بأنك ستضع هذه الساعة رهنا، فعند ذلك أذن بذلك. لكن على كل حال لا تضع شيئا إلا أن تكون قد ملكته أو أذن لك برهنه، لأنه سيباع هذا الرهن إن لم تأتي بالسداد. الأمر الآخر أن يكون هذا الرهن معلوما، بمعنى ما الذي سترهن؟ لا تقول سأرهن شيء أو سأرهن ما في هذا الصندوق ولا يعلم ما في هذا الصندوق، لأن الغرض من هذا الرهن هو أن يكون وثيقة لصاحب الدين، إذا عجز الإنسان أن يأتي بهذا السداد في حينه فعند ذلك له أن يبيع هذا الرهن ثم بعد ذلك يستوفي حقه منه. ولذلك قال في الثالث أن يصح بيعه، بمعنى أن ترهن شيئا يمكن بيعه، أما أن ترهن شيئا لا يمكن بيعه، بمعنى أن تشتري ساعة ونحوها فأقول ضع رهرا، أقول هذا ولدي ضعه أمانة سآتيك بالمال وآتي، لا، هذا لا يمكن بيع الولد الحر. ولا كذلك خمرا، تقول هذه زجاجات من الخمر أو نحوها، لأن هذا ليس مالا شرعيا. إذا لابد أن يكون هذا الرهن شيء يصح بيعه، لأنه إذا تأخلف أو تأخر عن السداد حق بعد ذلك لهذا المرتهن أن يبيع هذه العين. قال أيضا كذلك فكه برد الجميع، بمعنى إذا اقترض 10,000 ووضع مثلا عنده سيارة أو نحوها أو مصاغا لزوجه استأذنها فوضعها عنده، فهنا لا، إذا سدد 5,000 لا يقول اعطني بعض هذا الرهن لأني قد سددت النصف، وإنما هذا كان وثيقة للمال كله فلا يفك منه شيئا، وإن كان طبعا من حق بعد ذلك المرتهن لعله أن يدفع الرهن، إنما هذا حق له، هو أخذ هذا المال الرهن حتى يستوثق لحقه. فهنا على كل حال هذا المرتهن ليس من حقه أن يطالب، أو هذا الراهن ليس من حقه أن يطالب بفك بعض الرهن، وإنما لا يفك الرهن إلا جميعه حتى ولو بقي منه شيء يسير، لأنه لن يأخذه كله، وإنما سيبيعه بعد ذلك إذا حصل العجز، سيبيعه ويأخذ ما عليه أو ما له من هذا الحق من دين أو نحوه. قال أيضا فيما يتعلق بهذا المرهون يلزم بالقبض، بمعنى يكون لازما إذا كان المرتهن وضع هذا الرهن وأقبضه لهذا الراهن، فإذا قبضه المرتهن عند ذلك أصبح لازما. لكن يقول له سأعطيك أو سأرهن عندك سيارتي أو سأرهن بعض حلي زوجتي أو ساعتي، فهنا لا يكون لازما لأنه لم يقبضه، فلا يقول له بعد ذلك هات الساعة أنت وعدتني بأن تقبضها. إذن لا يكون الرهن لازما إلا بالقبض، فإذا قبضه المرتهن فعند ذلك ليس للراهن أن يأخذه وليس له أن يبيعه، ولو باعه بيعه غير صحيح، وإنما أصبحت يده، أي يد المرتهن على هذا المال، يد مانعة لصاحب هذا المال من أن يتصرف فيه التصرف المطلق. فيما يتعلق بالصيغة التي تكون بين الراهن والمرتهن قال أن تكون منجزة، بمعنى كما ذكرنا بالصيغة المنجزة، بمعنى بصيغة الماضي كما قلنا قبل قليل سأرهن سأضع، هذا لا ينفع، لابد أن تكون بمعنى يقول هذا رهن، جعلت هذه السيارة هذا الحلي هذه الساعة رهنا عندك، فهذه منجزة. أيضا يكون هذا الرهن مع الحق أو بعده ليس قبله، إذا كان لم يكن بينهما دين وليس بينهما حق فليس لأحد أن يضع مالا ويقول هذا رهن إذا ما اشتريت عندي أو ما شابه ذلك. إذن لابد أن يكون هذا الرهن مع الحق، أي في أثنائه أو بعده، بمعنى يقول ائتني بشيء فأتاه بعد ذلك بشيء، فإذا أتاه بعد ذلك بهذا الشيء أي بعد ثبوت هذا الحق أصبح ذلك رهنا عند هذا المرتهن. هذا فيما يتعلق بالرهن. الأمر الثاني من أمور التوثيقات قال الضمان. الضمان ويقال فاعله بعد ذلك بأنه الضمين أو الزعيم أو الكفيل، أحيانا يطلق على الكفيل وإن كان سيأتي الكفالة له شيء آخر، أو الغريم في هذا كلها يقال بهذا المعنى. والمراد بذلك أن يضمن الإنسان ذمته أو أن يضم ذمته إلى ذمة من عليه الحق، ولذلك قال هو ضم ذمة إلى ذمة في الحق. فهنا إذا اشترى الإنسان كما يقال شيئا كما قلنا قبل قليل، اشترى سرعة بأجل بدين أو استدان، فمن حق البائع أو من حق المقرض أن يقول له ائتني بضمين، بمعنى إنسان يضمن هذا الحق ويضم ذمته إلى ذمتك، فإذا لم تستطع الوفاء أنت بنفسك يمكن أن يطالبه هو بالسداد، فهذا هو ما يسمى بالضمان، وهو ما يعرف عادة بضمان الغرم، وأن يكون ذلك ماذا أو يسمى كفيل غرم، بمعنى أنه يغرم الحق إذا عجز عنه ماذا من عليه الحق ابتداء، وهو هذا الآن مشهور معروف. إذا إنسان ذهب لعرض سيارات يشتري بالتقسيط فيقال له ائتني بكفيل، أي بكفيل غارم، في حال عجزك فأنا أتجه إلى هذا الكفيل أو هذا الضمين فيغرم هذا الحق الذي عليه. إذا فيما يتعلق بالضمان فلا بد من الضامن، وهو الذي يتبرع بضمان من عليه الحق، المضمون عنه وهو الذي اشترى بالدين أو اقترض، فهذا هو الذي عليه الحق وهو المضمون عنه، ثم بعد ذلك المضمون له الحق وهو البائع أو صاحب الدين، فهذا هو الذي مضمون له الحق، ثم المضمون وهو ماذا هو هذا الحق المالي، إما ثمن سيارة أو دين أو ما شابه ذلك. فيما يتعلق بهذا الضامن الذي يضمن الآخر يشترط فيه أن يكون جائز التبرع، أي ليس فقط جائز التصرف، لأن هذا سيترتب عليه مطالبة مالية، ولعله يطالب بسداد الدين أو بسداد الحق، فلا بد أن يكون مع كونه جائز التصرف جائز التبرع، لأنه سيأخذ وسيؤخذ منه مال. أيضا أن يكون ذلك باختياره، لا يأتي بإكراه، لا يأتي إنسان بسلاح ويقول اكفلني عند فلان، وإنما هو يأتي باختياره، وهذا يعرض حاجته ويقول اكفلني عند فلان أو اضمني عند فلان، فأنا في حاجة إلى الشراء أو في حاجة إلى الدين، فهو يضمنه باختياره، وهو كما قلنا جائز التبرع. فيما يتعلق بالصيغة هنا قال يمكن أن تكون تنجيزا وتعليقا وتوقيتا، بمعنى أن هذا الضامن الذي يضمن من استدان أو من اشترى يمكن أن يكون هذا العقد منجزا، بمعنى أن يقول أنا ضامن له، اشترى سيارة وما شابه ذلك فلان بهذا تضمنه، نقول نعم أنا أضمنه، إذن هنا أصبح الضمان ماذا منجزا. ويمكن أن يكون معلقا، بمعنى أعلقه لمدة شهر مثلا أو أعلقه إن اشترى، وهذا يحصل ويكون فيه التعامل كثيرا فيما يتعلق أحيانا بين الأب وأفراد أسرته، مثلا يذهب الأب إلى البقال بجوار بيته ويقول إذا جاءك ابني هذا واشترى ما يتعلق بالمواد الغذائية، ليس كل شيء وإنما المواد الغذائية والأساسية، فأعطه، فهذا قوله أعطه بمعنى أنا ضامن له، ومعنى ذلك أن ما سيشتريه أنا سأتكفل به، سواء كان ذلك لابنه أو حتى مثلا لقريب أو لصديق أو لأراد أن يحسن على إنسان لكن لا يريد أن يعطيه هذا المال لعله يصرفه في غير مصارفه الحسنة، فيذهب مثلا لطالب علم أو جار فقير مسكين فيقول لصاحب البقالة إن اشترى هذا كما يقال لمدة شهر من عندك فأنا على كل حال أنا سأضمن ذلك، إذن جعل ذلك ماذا معلقا، إن اشترى إن استدان فأنا، فهذا هو التعليق في هذا الأمر. قد يكون أيضا مؤقتا بمعنى محددا في زمن، إن اشترى منك فهذا في مدة شهر أنا أضمنه في مدة سنة لا أضمنه أكثر من ذلك، فهنا جعله مؤقتا بزمن معين، فهذا إذن هذا الضمان يمكن أن يكون منجز، أضمنه فيما فعل الآن فيما سيفعل، وهذا المعلق فيما يكون مؤقتا بمعنى أن أضمنه في مدة شهر أو مدة شهرين فقط ولا أضمنه بعد ذلك، إذن من يتعامل معه يتعامل معه في هذا الحدود ولا يزيد على ذلك. الجانب الآخر من جانب التوثيقات قال الكفالة، والكفالة والضمان فيها نوع من التداخل والتقارب حتى في الإطلاق، لكن هنا فرق بين الضمان وبين الكفالة، أن المراد بالكفالة هنا ما يسمى بالكفالة الحضورية، بمعنى إحضار شخص هذا الإنسان الذي عليه الحق، فهنا أيضا لا بد فيه أن يكون من فيه كفيل، ولا بد فيه أن يكون هناك مكفول أن يكفل في هذا الحق، والمكفول له بمعنى صاحب الحق الذي كفل هذا الشخص له، والمكفول به وهو هذا الحق، وهذا المكفول به قال ماذا؟ يمكن استيفاؤه من الكفيل، بمعنى أن تكون هذه الكفالة في شيء يمكن إن تعذر إحضار المكفول فإنه يؤخذ ذلك من كفيله، ومعنى ذلك لا تكون الكفالة أي كفالة الحضور في أمور تكون في القصاص، بمعنى إنسان عليه قصاص وقيل له كما يقال لا تخرج إلا بكفيل فلا يكفل في هذه الحالة لأنه لا يمكن أن يقتص من الكفيل، لكن قد يكون إحسان، وهذا الذي يحصل أحيانا، قد تكون هناك مصادمات أو نحو من ذلك، نوع من التلفيات، فيوقف بعض الناس حتى تتضح الأمور وتحال الأمور إلى المحكمة ونحوها، لكن لما ترتب أو قد يترتب عليها حقوق مالية يقال له ائت بكفيل، بكفيل بمعنى يحضرك عند مخفر الشرطة إذا أريد، أو إلى المحكمة إن أريد إحضاره، فهذا يقول إنسان ويأتي بإنسان يقول أنا أكفله، أي أكفل إحضاره عند الطلب سواء للشرطة أو نحوها أو للمحكمة ومجالس الحكم ونحوهم. هنا إذا حصل من هذا المكفول أنفر وغاب وحاول أن يأتي به فلم يأتي به ولم يستطع أن يأتي به وأصبحت قيمة الدعوة عليه وثبت الحق عليه، فهنا عند ذلك يقتص أو يؤخذ ذلك من كفيله، وإن كان الأصل أنه لم يكفله، لكن على كل لم يكفله أي غرما كسابقه، لكن مقتضى الكفالة أن يحافظ عليه وأن يكون محيطا به إذا ما طلب بعد ذلك فإنه يأتي به، بمعنى إذا كان موجودا وقال هاكم إياه فقد أحضرته لا يقال بأنك أنت قد كفلته إذن هاتي بالمال الذي أصبح متعلقا به، لا يطالب بذلك، لكن إنما يطالب بذلك إذا ثبت عليه الحق ولم يمكن له إحضاره، هذا إذا كان موجودا. أما إن كان قد مات فهذا عند ذلك تسقط هذه الكفالة ولا يطالب بشيء. إذن هذا فيما يتعلق بالكفيل هو أشبه بالضمين كما سبق، أن يكون جائز التصرف وأن يكون أيضا قابلا للتبرع زيادة على ذلك، فهو أيضا يمكن أن يتبرع لأنه يمكن أن يؤخذ الحق منه، وأن يكون ذلك أيضا عن رضا لا عن إكراه. الجانب الآخر في جانب المعاملات المالية قال تصرف الغير، بمعنى الأصل الإنسان يتصرف في أمواله ويتصرف في اختصاصاته، لكن هنا قد يتصرف الغير عن الغير، فما هي هذه التصرفات التي تكون بالغير ويقوم بها الغير؟ قال ما تعرف بالحوالة والوكالة والشراكة. إذن قد يتصرف الإنسان ليس فقط عن نفسه وعن في أمواله وتصرفاته، وإنما يتصرف عن الآخرين. أولها قال في الحوالة، ضابط الحوالة وتعريفها بلفظ يسير كما قيل هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. هذه الحوالة لابد أيضا فيها من أركان، وهذه الأركان هي الشخص المحيل والشخص المحال والشخص المحال إليه، هذه ثلاثة أطراف، المحيل وهو الشخص الذي عليه الحق، والمحال وهو الإنسان الذي له الحق، والمحال عليه وهو إنسان عليه حق للمحيل، بمعنى أنا علي حق لزيد من الناس يطالبوني بألف ريال، أنا أطالب محمد بألف ريال، إذن زيد يطالبني بألف ريال وأنا أطالب محمد بألف ريال، إذن المال واحد والأجل واحد، فإذا جاء زيد يطالبني أقول له اذهب إلى محمد، إذن أحلت زيد بدل أن يأخذ حقه مني إلى أن يأخذ هذا الحق من المحال عليه وهو محمد، فهذه هي الحوالة وهذه صورتها. إذن فمن شرط هذه الحوالة أن يكون وأن تكون هذه الحوالة من جهة المحيل الذي هو عليه الحق الابتداء أولا، أن يكون راض بهذه الحوالة فهو الذي يحيل، فلا يأتي المحال ويقول أحلني أنا لي دين عندك بألف ريال أحلني على محمد، ولعله يريد أن يطالبه، فهذا ليس له، إنما ذلك راجع إلي أنا، أنا المحيل، أنا الذي يحيل برضاي وليس برضا من له الحق علي. وأن يكون أيضا جائز التصرف على ما سبقت الإشارة إليه بالغا رشيدا. لا يشترط رضا المحال الذي له الحق عليه، ولا يشترط أيضا رضا المحال عليه وهو محمد، إلا على ما ستأتي الإشارة إليه في شيء معين. في شرط ذلك أن يكون هذا الشيء المحال به الذي أحلت حق زيد به إلى محمد أن يكون معلوما، وهو أن يكون دينا معلوما ثابتا مستقرا، وأن يكون أيضا على ما ستأتي الإشارة إليه في المحال عليه. المحال عليه وهو هذا الحق الذي عند محمد يشترط فيه أن يكون دينا مستقرا، وقد أوضحنا سابقا أن الدين أحيانا قد لا يكون مستقرا، وعدم استقراره كما يقال في الأجرة، لأن الأجرة للعين لا تستقر إلا بعد اكتمال المدة، لأنها إذا هلكت العين في أثناء مدتها فإن المؤجر لا يستحق كامل الأجرة، وإنما يستحق منها بقسطها، وعليه بعد ذلك أن يعيد هذه الأجرة على المستأجر لأنه لم يملكه العين المدة المتفق عليها، وإنما هلكت العين. إذن لابد أن يكون هذا الدين مستقرا عند المحال عليه، وأيضا أن يكون هذا الدين والمحال عليه أن يكون يصح فيه السلم، والذي يصح فيه السلم سبقت الإشارة إليه في باب السلم، وهو أن يكون موصوفا، وأن يكون هذا الوصف واضحا بينا يختلف أيضا يتضح بصفاته التي تختلف فيها قيمته، بمعنى يعرف جنسه ونوعه وما لعله تختلف قيمته، حتى لا يكون اختلافا بين ما لفلان من الدين وما يعطى بعد ذلك من الدين الذي على فلان، فلا بد أن يكون مما يصح فيه السلم، بمعنى أنه لا يختلف الحق الذي في الذمة عليه كالحق الذي في الذمة على فلان لي، فهما متفقان في هذا الجانب. أيضا كما قال متفق من المحال به، فالمحال به يكون متفق من جهة جنسه في الأجناس كما يقال هل هو حبوب أو نحو من ذلك، تمرا ونحوها، أيضا في وصفه إن كانت له أوصاف مختلفة أنواعا مختلفة أيضا لابد من إشارة إليها، أيضا فيما يتعلق بالحلول والأجل، فإذا كان حق زيد عليه الآن وقد حل، لكن حقي على محمد لم يأتي إلا بعد 6 أشهر، فليس لي أن أحيل إليه لأنه سيطالبه بالسداد الآن، وهو ليس مطالب بالسداد الآن وإنما بعد 6 أشهر، إذا فلا بد من الاتفاق فيما يتعلق أيضا بالحلول والأجل في هذا الباب. إذا هذا فيما يتعلق بهذه الحوالة. أيضا كذلك أشار إلى الوكالة، وهي أيضا من التصرفات وبابها واسع، وأركانها كذلك لا بد فيه من ماذا؟ من الموكل، وهو الذي له هذا الحق في أن يوكل فيه، والذي كما يقال حق يمكن أن يقوم به بنفسه، ولذلك قال يصح تصرفه فيما وكل فيه، بمعنى الشيء الذي لك أن تفعله بنفسك لك أن توكل فيه غيرك إذا كان هذا الغير يصح أن يعمل هذا الفعل بنفسه، ومعنى ذلك أنك إذا كنت ممنوعا من هذا الفعل فليس لك أن توكل فيه، بمعنى إنسان ليس جائز التصرف، وإنما كما قلنا سابقا كالسفيه الذي قد حجر عليه أو منع من التصرف في ماله، فلا يوكل إنسانا فيقول بيع مالي لأني لست مأذونا في بيع هذا المال، إنما له أن يوكل فيما يمكن أن يباشره بنفسه. كذلك الوكيل ليس له أن يتوكل في عمل شيء إلا إن كان هو يصح أن يقوم به بنفسه، فإذا كان هو سفيه في أصله محجور عليه لا غير جائز التصرف في المعاملات المالية فليس له أن يوكل في أمر مالي، لكن إن كان محجورا من جهة ما يتعلق بالسفه في المال لكنه في غير ذلك يمكن أن يوكل، بمعنى أن يوكل فيما يتعلق ب مثلا تزويج ابنة ونحوها أو قبول الزواج من زوجة ونحوها، إذن هذا لا علاقة له بالمال، فعند ذلك يمكن أن يتوكل فيه. إذن في هذه الأمور ينبغي أن يعلم لا بد أن يكون هذا الموكل أن يوكل في شيء يمكن أن يباشره هو بنفسه لكنه أراد أن ينيب غيره، وكذلك الوكيل لا يمكن أن يتقبل وكالة في عمل إلا يمكن أن يقوم بها هو بالأصل أصالة بنفسه. فهذا فيما يتعلق بالطرفين وهو الموكل والوكيل. الشيء الموكل فيه ما هو؟ قال كل فعل يقبل النيابة، وهذا كما يقال لا حصر له، فكل شيء يمكن أن تحصل فيه النيابة ويمكن أن تفعله أنت بيعا شراء، قل بعد ذلك مخاصمة بمعنى، وهذا ما يسمى الآن بالمحامي، إذا كان الإنسان قضية على إنسان آخر فيريد أن يترافع عنه المحامي هو في الواقع يوكله في المخاصمة وفي التنازل وفي الإبراء وما شابه ذلك، في المطالبة بالقصاص فيطالب يذهب إلى مجالس الحكم ونحوها، له إلى درجة أنه يتزوج نيابة عنه، فيأتي الإنسان مثلا هنا الآن يريد أبا له كما يقال أن يزوجه فتاة ابنة عمه ونحوها، فيوكل أبا له أو أخا له فيقول له تزوج نيابة عني فلانة، فإذا قال وليها زوجت فلانة لفلان فيقول هذا الوكيل قبلت هذا الزواج نيابة عن فلان، إذن تصح حتى النيابة فيما يتعلق بالزواج، بل تصح أيضا النيابة فيما يتعلق بالطلاق. فإذا حصل بين زوجين شجار وما شابه ذلك فيقول الإنسان لصديقه أو نحو من ذلك وكلتك في التفاوض مع هذه الزوجة وأهلها، وإن لم تصلح الأمور فلك الطلاق في ذلك، إذا وكله في الطلاق. إذا سائر الأمور في الواقع تحصل فيها هذه النيابة، وكلتك في أن تبني لي دارا، أن تشرف على هذا الأمر، تشرف على عقاري، تشرف على تجارتي، على ما مر سابقا أن تتولى أمور تجارتي وتخرج الزكاة، إذا سائر كثير من الأمور تحمل أو تتقبل فيها النيابة. لكنه أيضا قال ما تقبل النيابة باعتبار أن هناك شيئا من الأفعال والتصرفات وهي قليلة لا تقبل النيابة، التي لا بد فيها من مباشرة ذلك للإنسان بنفسه، وذلك كما قيل فيما يتعلق بالظهار، فهو قول منكر كما وصف الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان يقول الإنسان ظاهر زوجتي عني، ليس له ذلك في هذه المظاهرة. أيضا فيما يتعلق بالمناعنة، لو حصل سوء كما يقال اتهمها بزنا وهي برأت فجاء الأمر إلى اللعان والملاعنة وفيها الشهادات المعروفة، فليس للإنسان أن يوكل إنسان بأن يلاعن زوجته. أيضا فيما يتعلق ب إذا رجع الأمر في المخاصمة وفي مجالس القضاء إلى أن يرجع الأمر إلى اليمين، فأصبح كما يقال لابد من هذا اليمين، بمعنى كما يقال أصبح هو الذي المدعى ولم يكن هناك يمين وأصبح المدعى عليه، بمعنى المدعي ليس عنده بينة ورجع الأمر إلى المدعى عليه، فقيل له كما يقال أقسم الآن، يعني ليست هناك بينة، إذن فاليمين على المنكر، فهنا المحامي ونحوه ليس له القسم وإنما له المرافعة والمخاصمة مع الخصم، لكن إذا وصل الأمر إلى اليمين فإنه لا بد أن يأتي ماذا صاحب هذه الدعوة المنكر فيها فيقسم هو. إذن هذه بعض الأمور وهي قليلة لا يمكن فيها النيابة، فلا بد أن يباشرها الإنسان بنفسه. هذه الصيغة التي تحصل بها الوكالة والتوكيل قال تكون بالإيجاب والقبول. الإيجاب بمعنى من الموكل أن يقول وكلت فلانا في كذا، فهذا الإيجاب يكون بالقول، بيقول له وكلتك في فعل كذا، في أمر كذا، في نحو من كذا، فيقول وكلتك. أو أيضا كما قال بأي لفظ يدل على هذه النيابة، فيقول أنبتك بأن تبيع سيارتي، فوضت إليك هذا الأمر بأن تفعله، أن تبيع ذلك، أن تشتري عني. إذن تكون باللفظ الوكالة، بالنيابة، بالتفويض، بمعنى خذ هذا الكتاب وبيعه، خذ هذه السيارة وبيعها، لم أقل وكلت ولا فوضت ولا أنبت، لكن قلت لك خذ هذه السيارة وبيعها، هذه وكالة. إذن هذا الإيجاب وهو يكون بالقول. فيما يتعلق بالقبول لهذه الوكالة قد تكون بالقول، لكن الإيجاب لا بد فيه من القول، يعني القول أنه هو المشعر، يعني معنى خذ هذا، خذ هذا ما هو، قد تكون هدية، قد تكون صدقة، قد، لكن لا تعرف ذلك إلا بماذا؟ باللفظ الدال عليها، كما قلنا بالإنابة، بالتفويض، أو خذها وبيعها، أي لفظا يدل على هذا التوكيل في هذا الأمر. فيما يتعلق بالقبول يمكن أن يكون ذلك بالقول ويمكن أن يكون بالفعل، فيقول قبلت هذا ونحو من ذلك من هذه الكلمات الدالة على القبول المنشرة بالقبول، أو أن لا يكون ذلك بالقول وإنما يكون بمجرد الفعل، بمعنى قلت له خذ هذه السيارة وبعها، فأخذ المفاتيح وذهب بها للسوق فباعها دون أن يقول قبلت، إذن هذا قبول لهذه الوكالة وما شابه ذلك. إذن فيما يتعلق بالقبول قد يكون يكتفى فيه كما يكون بالقول، يكون بالفعل المجرد. الباب الأوسع الذي يكون في هذا وأنواعه متعددة والتي تحصل فيها النيابة والتصرف عن الغير، قال الشركة. والشركة هي أشبه كذلك بعقود المعاوضات السابقة، فلا بد فيها من عاقدين وهما الشريكان، طبعا الشركة سواء كان اثنين أو عددا متعددا، وأيضا المشترك فيه وهو الشيء الشركة التي تحصل بها هذه الشراكة، ثم ما يكون بينهما من ربح فهذا أيضا لا بد منه وهو أساس في هذه الشراكة، لأن الشراكة هي تجارة شراكة في الغالب لتنمية المال واقتسام ما يحصل من ربح في هذا الباب، ثم الصيغة التي تتحدد من خلالها أنواع هذه الشركات. فيما يتعلق بالعاقدين وهم الشريكان أو الشركاء، لا بد أن يكون جائز أو يكون جائز التصرف على ما مضت الإشارة إليه، بالغ الرشيد يجوز له أن يتصرف، فيجوز أن يشارك زيدا وعبدرا ونحو من ذلك في هذه الشركات التي سيأتي أنواعها. الشيء المشترك بينهما لا بد أن يكون معلوما واضحا بينا، وأيضا إذا كانت هناك عين أيضا لا بد أن تكون أيضا معينة بينة واضحة معلومة في هذا الأمر، سواء كانت عينا من الأعيان سيارة دارا أرضا وما شابه ذلك، أو كانت كما يقال نقدا، يعني كل يدفع 10,000 15,000 ونكون شركة، إذن تكون هذا هو الشيء المشترك فيه. فيما يتعلق بالربح لا بد أن يكون معلوما من جهة القدر، ليس العدد وإنما من جهة ما يسمى بالنسبة، فلكل من الشركاء مقدار ذلك، هذا له النصف أو كل منهما له النصف أو كل منهما له الثلث إذا كانوا ثلاثا، أو أحدهما سيدير ويكون له الأمر على ما ستأتي أنواعه فله الثلث أو الثلثان والثاني له الباقي، إذن لابد أن تكون هذه النسب وقدر الربح لابد أن يكون معلوما، وأن يكون أيضا غير معين، أي لا يقدره ويعينه بعينه، يقول لي مثلا 100,000 من الربح وما زاد نقتسمه، لا يقول ذلك، وإنما الربح بالنسبة التي ستكون، لأنه لعله لا يتحقق من الربح إلا هذا، إذا فلا بد أن يكون ذلك كما يقال بالقدر ومعلوم لكنه غير معين أي غير محدد. أيضا أن يكون مشتركا بمعنى بينهما، فلو كان الربح لأحدهما لم تكن تلك شركة، بمعنى بذلت لك المال والربح كله لك، هذا ليس شركة وإنما هذا أصبح قرضا، إذن لابد أن يكون الربح، لكن يتفاوتون وله من يتفاوت في الربح، بمعنى أحدهم لعله يكفيه 10% والآخر 90% 50% 30%، إذن لابد أن يكون بنسب، لكن كان الربح لأحدهما فهذه ليست من باب المشاركة. وأيضا يكون ذلك مختص بالشركة، بمعنى لا يكون جزء من الربح لإنسان خارجي ليس له علاقة، بمعنى لي الثلث ولك الثلث وثلث لفلان من الناس وليس له علاقة بالشركة، إنما الربح يكون خاص بين الشركاء. لما كان كما يقال اختلاف هذه الشركات وأنواعها بالصيغة أخذ يبين هذه الأنواع من الشركة، وبين بأن أنواع الشركة هي 5 أنواع، أحدها ما يعرف بشركة العنان، والعنان لعله مأخوذ من عنان الفرس، والفرس له عنانان بمعنى متساويان، ومعنى ذلك أن الشريكين في شركتي العنان متساويان في المال ومتساويان في العمل، بمعنى يشتركان بأموالهما وأعمالهما، فهما يشتركان بالمال فكل يضع حتى وإن كانت النسبة متفاوتة، لكن على كل حال كل منهما مال وكل منهما له عمل، وإن اختلف بعد ذلك نسبة المال وكذلك قد تختلف نسبة الربح، لكن المال من كليهما والعمل كذلك في هذه التجارة وإنمائها وتحريكها من كليهما، فمن هنا قيل بأنها شركة العنان. النوع الآخر قال شركة المضاربة، وهذه تختلف عن سابقتها بأن المال من شخص والعمل من الشخص الآخر، بمعنى أحدهما ليس منه إلا المال والثاني ليس منه مال وإنما منه العمل، فمن هنا كانت هذه المضاربة وأخذت من الضرب، بمعنى يعطى الضرب في الأرض، فيعطي التاجر إنسانا شابا خبيرا بالتجارة فيقول خذ هذا وضارب به، اذهب وتاجر واشتري من هنا وبعها هنا، والربح بيننا إما أنصافا أثلاثا أو ما شابه، لي الثلث ولك الثلثان. إذن هذه هي المضاربة، فالمال من أحدهما والعمل من الآخر. النوع الآخر بمعنى هذا أصبح كل منهما وكيل كما قلنا قبل قليل، يتصرف في مال الآخر، فهذا هو التصرف بالنيابة. الشركة الثالثة قال شركة الوجوه، والمراد بالوجوه هنا مأخوذة من الوجاهة، بمعنى ليس عندهما جميعا مال، وإنما لهم جاه وهم معروفون في السوق، إما أنهم أبناء أثرياء وأغنياء أو ما شابه ذلك، أو أبناء كما يعرفون من أبناء المجتمع راق ونحو من ذلك، وأهل ثقة في المجتمع، فيذهبون إلى هذا التاجر ويشترون كما يقال بالدين لما عندهم من هذه الوجاهة فيعطيهم على اعتبار أنهم يشددون بعد ذلك. إذن هم في أصلهما ليس معهما شيء، وإنما يأخذون ويتقبلون هذه الأموال بالديون في ذممهما جميعا ثم يتاجرون في ذلك. إذن في الأصل ليس بينهما مال أو معهما مال، وإنما أخذ ذلك بالوجاهة ثم بعد ذلك تاجرا فيها على ما يتفقان عليه من ربح. النوع الآخر من هذه الشركات قال شركة الأبدان، شركة الأبدان، والمراد هنا بشركة الأبدان السابقة اقترضوا واشتروا سلعا وإن لم يكن معهم في الأساس، أما هذه أيضا ليس هناك معهم مال ولم يقترضوا مالا، أي أنواع من التجارات وأنواع من السلع، وإنما على أن ما يشتركان فيه وما يحصلانه بسبب عملهما فهما يشتركان فيه. وهذا قد يكون مثلا يذهبان اثنان للصيد فما يحصل من الصيد كما يقال يختشمانه، بمعنى يذهبان إخوة أو أصدقاء أو نحو من ذلك، يذهب أنت من هذه الناحية وأنا أذهب من هذه الناحية، وما يتحصل فيه من الصيد يكون بيننا حتى لا يرجع أحدهم بصيد وفير والآخر ليس له معه صيد، أو كذلك يذهبان للاحتطاب والاحتشاش وما شابه ذلك، أو كما ذهب بعض الصحابة إلى غزو وأتى بعضهم برقيقين أو ثلاثة ولم يأتي بعضهم بشيء. إذن هذه نوع من الشراكة، وأحيانا يحصل كما يقال بين أبناء القرية أو أبناء العمومة، يخرجون إلى مصر أو يخرجون إلى بلد آخر ليعملا وليتكسبا ثم يعودا، فيريد أن لا يرجع أحدهما كما يقال والآخر لا يرجع بشيء، فهنا من حين خروجهما يتفقان أننا سنعمل كل يبذل ويجتهد في عمله، وما يكون بعد ذلك من ناتج هذا العمل هو شركة بيننا، فإذا رجع رجع على حد سواء، وهنا يعملان، قد يعملان في بناء، قد يعملان في نجارة وما شابه ذلك. إذن هنا المشاركة في الأعمال، ليس معهما رأس مال ولا يقترضان رأس مال، وإنما ما يحصلانه من عمل إما في مباحات أو في أعمال يؤجران فيها أنفسهما. النوع الآخر والأخير قال شركة المفاوضة، والمراد بالمفاوضة هنا بمعنى التفويض، بمعنى كل واحد من الشريكين يفوض لشريكه أن يقوم مقامه في كل ما يقتضي تنمية هذه التجارة، سواء يقترض بدين أو يبيع بمؤجل أو يشتري، إذن كل منهما يتصرف في ماله بالنيابة ويتصرف عن شريكه كما يقال بالنيابة، يتصرف عن نفسه بالأصالة ويتصرف عن شريكه بماذا؟ بالنيابة هذه. فهما لعله يشتري بدين وتكون هذا الدين في ذمتهما جميعا، وكل منهما مفوض للآخر، معنى فوضتك أن تشتري بدين وأنا أيضا أضمن ذلك، أيضا أفوضك بأن تبيع حتى إن كان الأمر يقتضي ذلك مصلحة أن تبيع بدين. إذن كل منهما يفوض صاحبه فيما يتعلق بهذه التجارات، وهذا في كثير يقع التفاوض بينها بين الشركاء على هذا النحو، بمعنى إذا كان شريكين فهذا يتصرف تبيع بالآجل ويشتري بالآجل ونحو من ذلك، كل ذلك تنمية، وما يكون في خلال هذه الشركة من ذمم وأموال ونحو من ذلك يشتركان فيها جميعا. هذا الآن فيما يتعلق بالتصرف أو التصرف عن الغير في هذه الأنواع التي مرت. الآن منع التصرف عكس السابق، فالآن الإنسان لا يتصرف في مال غيره بل لا يتصرف في مال نفسه، وهذا ما يعرف بما بالحجر، والحجر هو المنع. هذا المنع يمنع الإنسان من التصرف في أمواله وفي حقوقه، قد يكون ذلك لحظ نفسه وقد يكون لحظ غيره. فالمنع هذا يكون لحظ النفس إذا كان ذلك الإنسان إما أن يكون صغيرا، بمعنى صغير استفاد مالا كما يقال بموت أحد أقربائه أو بوصية بعض أقربائه له فملك مالا، إذن هنا الآن لابد أن يكون له مالا، يكون له وصي أو ولي، الولي إذا كان أبا أو الوصي إن كان غيره. فهذا الصبي الآن ليس له أن يتبرع يقول أعطي هذا وأعطي هذا وتصدق بهذا وتصرف بهذا، فهو ممنوع. إذن هذا وإن كان ماله في حقيقة الأمر لكنه ممنوع من التصرف فيه، لماذا؟ لحظ نفسه، حتى لا يذهب ماله كما يقال سفها ها هنا وها هنا، إذن فهو يمنع لهذا الحظ. أيضا قد يكون هذا الوارث لهذا المال يكون مجنونا لا يعقل، ولا شك أنه في هذا لعله يحرق ماله لأنه لا يعقل الأمور، فيكون هناك له ولي أو وصي يدبر شؤونه وأمواله وينميها حتى يكون ذلك كما يقال هو المستفيد فينفق عليه من هذا المال. أيضا كذلك السفيه، والمراد بالسفيه هنا في باب المعاملات الذي لا يحسن التصرف في المال، لا في البيع ولا في الشراء ولا أيضا في الإنفاق. فالإنسان إذا كان كما يقال يبيع الشيء المرتفع السعر بثمن دون وبثمن زهيد، أو عكس ذلك في الشراء الشيء كما يقال الذي يكون لا يستحق هذا الثمن، إما لكونه الآن ما يعرف ما يسمى تقليدا ونحو بذلك، بضاعة رديئة يشتريها بالأثمان الباهظة الغالية لأنه لا يحسن ذلك ولا يحسن البيع والشراء، أو أن يكون مبذرا مشرفا فيصرف أمواله كما يقال في الفسق ونحوه. فهذا إذا كان هذا إنسانا سفيها، فإذا كان صغيرا لابد كما مر معنا لا يدفع له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا يعطى هذا السفيه ماله إلا إذا بلغ وأيضا رشد. أيضا قد يكون الإنسان قد بلغ وكان بالغا وكان يتصرف، لكن بعد ذلك ظهر فيه هذا السفه والتصرف في هذه الأموال بهذا الإسراف الذي كما يقال يكون فيما لا فائدة له بل يكون في المعاصي. فإذا أراد أهله وخشوا على ذلك من الضرر عليهم، فهنا لهم حق الرفع للقاضي أو لولي الأمر أن يحجر عليه لمصلحته ومصلحة أهله. يعني إذا أصبح تصرفا كما يقال لا يليق بهذه الأموال وأخذ يبذر هذه الأموال فيما لا يحل في المحرمات ويصرف صرفا بغير حدود، فهنا لأهله وقرابته أن يرفع أمره إلى الحاكم أو إلى ولي الأمر فيحجر عليه، وهذا ما يسمى بالحجر على السفيه، فيمنع من التصرف بعد ذلك في أمواله بيعا وشراء وهبة وغير ذلك من هذه الأمور. هذا إذا كان الحظ لحظ نفسه لمصلحته. قد يكون هذا الحجر ليس لحظ نفسه وإنما لحظ الآخرين وهم ما يعرف بالغرماء، وهذا كما ذكر فيما يعرف بالمفلس. والمفلس هو من يكون عليه من الديون أكثر مما عنده من الأموال، فليس النظر إلى رصيده وإلى كونه غنيا أو يملك كما يقال كذا، وإنما على قدر ما ينظر من الديون، فلعله يملك كما يقال مليارا من الدولارات، لكنه مثل هؤلاء وكثير من هؤلاء التجار أحيانا يتاجرون بالاستدانة فيقترضون أكثر من ذلك، وهذا كما لعلكم تعرفون ما يسمى بالبورصات ونحوها، قد يكون له كما يقال وإن كان مليارا من الدولارات لكنه لعله يقترض من البنوك أضعافها حتى يضاعف ما يجنيه لعله من ربح، فهنا لعلها يحصل هذه الخسارة التي تعرف في الأسهم ونحوها أو غيرها كذلك، لعله تغرق لها سفينة ونحو من ذلك. إذن فكثير من هذه التجارات هي على الديون، فإذا هلكت هذه الأموال وكثير منها فطالبه عند ذلك الغرماء وأصبحت ديونه والديون عليه أكثر من ماله، فإذا استغرقت هذه الديون ماله وزيادة فهذا ما يسمى بالمفلس. فهنا هؤلاء الغرماء أي أصحاب الحقوق يرفعون أمرهم إلى القاضي حتى يحجر عليه، لا يتصرف بماله من ها هنا وهو ها هنا، وإنما يحجر بمعنى يمنع من التصرف في ماله حتى يأخذ بعد ذلك ماله في قضاء ديونهم أو على كل حال بعض ديونهم. إذن فهذا منع، وإن كان تاجرا وإن كان فاهما فيما يتعلق بالتجارة ونحوها، لكن إذا خسر لعله كما يقال كما قلنا بأشهم ونحوها، أو لعله غرقت له سفينة أو ما شابه ذلك، إذن عند ذلك الغرماء، لكن مثل هذا لا يحجر عليه إلا بأن يرفع الغرماء وهم أصحاب الحقوق للقاضي ويطلبون منه أن يحجر عليه، فهنا يحجر عليه القاضي بمعنى يحكر أمواله ويمنع تصرفه، فبعد ذلك كل تصرف ببيع وهبة ونحو من ذلك تكون ملغاة. إذن هذا منع للتصرف أي للإنسان من مال نفسه. أشار إلى نوع آخر فيما يتعلق بهذه المعاملات المالية، وهو الأخذ بلا عوض، مر معنا في أولها، وهي المعاوضة، الأخذ بعوض في البيع وفيما يتعلق بالإجارة وفي الجعالة، بل حتى وقلنا القرض هو نوع من المعاوضة، يعني يأخذ شيئا في مقابل شيء. هنا الآن الأخذ بدون مقابل، وإنما يأخذ شيئا دون أن يدفع شيئا آخر، وهذا له صور وأنواع متعددة. فقال منها أخذ غير المملوك، بمعنى في الأصل أن هذا الشيء ليس مملوكا لأحد، وإنما هذا أخذه بمعنى أنه من المباحات، ليس لأحد، وإنما من أخذه وسبق إليه فهو أحق به. وذكر ذلك قال تملك المباحات مثل الحيوانات أي في الصيود ونحوها، العقارات وهو ما يسمى بإحياء الموات، المعادن في استخراجها من الأراضي التي ليست مملوكة، النباتات بمعنى الاحتشاش لها ونحو ذلك، الماء بمعنى حيازته من الآبار والعيون ونحو من ذلك، فهنا إذا كان في النهر وفي العين وما شابه ذلك كما يقال مشاع للجميع، لكن إذا حازه الإنسان ووضعه في إنائه ونحو من ذلك أتى به أصبح مالكا له، فهو يأخذه وإن أخذه بدون عوض وبدون دفع مقابل. هنا الأخذ أحيانا قد يكون أخذا لأشياء مملوكة، بمعنى مملوكة للآخرين، لكنه يأخذها، وهذا الأخذ أيضا كما قلنا بغير مقابل. هذا الأخذ قد يكون للحفظ، بمعنى تحفظها لغيرك، وهذا ما يعرف بالوديعة، وسيأتي تفصيل ذلك، أو أن تأخذها أنت أيضا هذه لتنتفع منها، وهذا ما يعرف بالاستعارة، تستعير كتابا سيارة وما شابه ذلك. أيضا قد يكون الأخذ بغير حق، تأخذ مال غيرك ودون أن تدفع له مقابل، وهذا الأخذ بغير حق وله أنواع وصور ستأتي الإشارة إليها. قد يكون هذا الأخذ وإن كان من غير عوض هو لأجل التملك، تتملك هذا الحق الذي أخذته فيصبح داخلا في ملكك، وهذا أنواع متعددة ذكرها وسيأتي تفصيلها، منها الهبة واللقطة والزكاة والغنيمة، وهذه قد مرت معنا، والزكاة قد مرت معنا، والإرث أي من المورث، والركاز بمعنى أخذته وجدته من دفن الجاهلية، فهذه أشياء ليست مملوكة للآخرين، أو قد تكون مملوكة للآخرين، في الواقع هي مملوكة للآخرين، وعند ذلك تتملكها دون أن تدفع في مقابلها عوضا. هذه الأشياء سيأتي تفصيلها أو تفصيل كثير منها، وهي الأخذ بغير عوض. من ذلك ما ذكره فيما يتعلق بتملك المباحات، بدأه فيما يتعلق بتملك الحيوانات، وهذا التملك بالحيوانات هو ما يعبر عنه بالصيد، فهذا الصيد يتكلم فيه، فيحتاج الحديث إلى التكلم على آلة الصيد، ويشترط في هذه الآلة الصيد لها شروطا معينة، كما أن الصائد يشترط فيه شروطا معينة، وهذا المصيد وهو الحيوان أيضا يشترط فيه شروطا. فيما يتعلق بآلة الصيد التي يصاد بها، إن كانت آلة أي كسهم ونحوه، فيشترط أن تكون محددة، بمعنى أن تقتل الصيد بحدها، بمعنى أن تكون تنفذ فيه أي تدخل في جسده فتجرحه، لا أن تقتله بثقلها، بمعنى لا يأتي بحجر فيضرب به عصفورا، فهنا يكون الحجر إذا كان كبيرا ضرب به عصفورا فهو بثقله أماته، ولا بمنجنيق ونحو من ذلك. إذن لابد أن يكون هذه الآلة تكون ماذا؟ محددة، بحيث أنها تكون نافذة فتجرحه، بمعنى في أي جزء منه، لكن يحصل منها النفاذ إلى جسد هذا الحيوان. هذا إذا كانت آلة. أما إذا كانت جارحة بمعنى من الجوارح، فهذه إما أن تكون ذات ناب لها ناب، وإما أن تكون لها مخلب. ذات الناب كما يقال الكلاب، وهي أن تكون معلمة، ومعنى المعلمة بمعنى أنه إذا أشير إليه أو دفع وحفز إلى الصيد انطلق إليه، وإذا طلب منه الكف فيكف. أما إنه إذا رأى الصيد اتجه بنفسه هو وقيل له بأن يكف فلا يكف فهذا ليس معلما. إذا من شرط الكلب الذي يباح الصيد به وهو الجارح أنه يكون من هذا التعليم أنه إذا كما يقال يحفز ويؤشر له إلى الصيد اتجه إليها، وإذا قيل له كف عن ذلك بإشارة أو نحوها وبلغة معينة كما يقال بصوت معين يكف، فهذا مقتضى التعليم. إذن عند ذلك يكون هذا متجه أي بتوجه صاحب الصيد فهو الذي وجهه إلى هذا الصيد، هذا إذا كان كلبا. ومثله كما يقول الصيد قد يكون بالفهد فيصاد به وهذه تكون صيدها بنابها. أما بالمخالب ما يسمى كالصقر والباز ونحو الطيور الجارحة فهي توجه إلى هذه الصيود وهذه الصيود المختلفة من أرنب وغزال ونحوه، فإذا وجه إليه فهو في الغالب يصيدها بمخالبه. إذن اشترط فيها أن يكون معلما بمعنى أنه ماذا إذا وجه إلى هذا الصيد توجه به. أما الصائد الذي يصيد فيشترط فيها أن يكون مسلما أو كتابيا، لأن الكتاب تباح أكل ذبائحهم فعند ذلك يباح صيدهم كذلك، ومعنى ذلك أن الصائد إذا كان غير مسلم وغير كتابي فلا يباح صيده، بمعنى بوذي أتيت به وهو معه صقر أو نحو من ذلك فلا، أو معه آلة جارحة من بندق ونحوه فلا يقبل صيده لأنه في ذكاته وذبيحته لا تؤكل، إذن كذلك صيده. إذن لا بد أن يكون مسلما هذا الصائد أو أن يكون كتابيا لأنه تؤكل ذبائحهم كذلك. أيضا أن يكون هذا الذي يصيد عاقلا أي لا مجنونا بمعنى يقصد وله إرادة، أما إذا كان مجنونا فأصبحت معه هذه آلة السلاح ونحوها ثم أطلقها عن جهل فأصابت حيوانا فعند ذلك لا يؤكل لأنه لم يقصد هذا الصيد في هذه الحال. وذلك قال أيضا يشترط فيه أن يكون قاصدا كذلك، فلو كان يصلح سلاحه أو نحو من ذلك ثم أطلقه ولم يقصد صيدا فعند ذلك لا يصح هذا الصيد. لكن لا شك أن هناك الآن بعض لا يلزم أن تكون تقصد هذه بعينها، يعني كما يقال أحيانا في الطيور والحمام ونحوه إذا كانت مجتمعة لعلك كما يقال تقصد واحدة وتأتي بالأخرى لا حرج، لكنك على كل حال قصدت الصيد في هذا، لكن كما يقال تقصد صيدا ويأتي صيد آخر فأنت لم تقصده، إذا لابد أن يكون هناك قصد في هذا الصيد وإرادته. ثم وهذا أمر مهم أنك تسمي، فالمسلم إذا أطلق وأرسل جارحه أو أراد أن يطلق عياره الناري أو سهمه ونحو من ذلك فإنه يسمي، لأنه إن لم يسمي فلا يجوز له الأكل حينئذ. فيما يتعلق بالمصيد وهو الحيوان أن يكون مأكولا، بمعنى أنه إذا كان حيوانا غير مأكول فلا يجوز أكله. الأمر الآخر قال فيما يتعلق بالعقار، هذا فيما يتعلق بالصيد، فيما يتعلق بالعقار بمعنى الأراضي ونحوها هذه كيف يجوز تملكها وما يشترط في تملكها؟ قال أولا ألا تكون مملوكة لمعصوم، يعني لا تقول هذه الأرض لها 20 سنة بزوار داري لم يحرك محرك، لا هذه لها مالك في الغالب، إذن لا يجوز كما يقال أن تمتلك عقارا إلا أن يكون ليس له صاحب، فمن شرط هذه إذا كانت مملوكة فلا يجوز تملكها بحال. أيضا لا تتعلق بها مصلحة الناس، بمعنى إذا كان بجوار المدن وهم يحتاجونها لمراع لهم أو لمصليات لهم أو لما يتعلق بطرقهم، فلا تأتي تقول والله هذه ساحة طيبة واسعة يعني لا يلزم أن يصلوا فيها صلاة العيد وهم يصلون فيها صلاة العيد، أو يجتمعون فيها في أسواقهم كما هو معلوم أحيانا يجتمع الناس في يوم الجمعة في هذا المكان في الأسواق، تقول هذه ساحة ليست لأحد فأنا أمتلكها، لا. أو أيضا تكون مرعى أو نحو من ذلك فهذا ينبغي ألا يكون، وإنما إذا أراد الإنسان أن يتملك شيئا من ذلك ويحيي شيئا فأن يذهب متشطرا لا يؤذي الناس في مصالحهم التي يحتاجون إليها. الأمر الآخر قال الإحياء أو الإقطاع، الإحياء بمعنى أن يحيي هذه الأرض، وإحياؤها بمعنى أن يزرع فيها ما يسمى شجرا وليس زرعا يحصد، وإنما شجرة بمعنى يستمر له كما يسمى سيقان كالنخل وكالحمضيات كالزيتون وما شابه ذلك التي تكون باقية، أما أن يزرع كما يقال برا ونحوا أو برسيما فهذا يحصد بعد ذلك كما يقال ينتهي فلا. أو أيضا أن يسويرها بسور محكم لأن يجعل مجرد رجم أو يجعل مجرد حصيات صغيرة ويقول هذه أحطها وهي لي، وإنما أن يبنيها بسور محكم يكون مانعا. أو أيضا كذلك يجلب لها ماء حتى تكون صالحة للزراعة، أو إذا كانت مغمورة يقطع عنها هذا الماء الذي يجعلها مغمورة وتصبح غير صالحة كما يقال للزراعة ونحوها. فهذه الأنواع هو الإحياء، فلا بد أن يفعل فيها ما يقتضي هذا الإحياء. قال أو الإقطاع، بمعنى أن يقطعه ولي الأمر، وقد يكون لولي الأمر نوعا من المصلحة بأن يقطع إنسانا شيئا كما يقال، وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بعض الأماكن. أيضا من هذه الصور التي يكون فيها الأخذ كما مرت الإشارة إليه بغير عوض ويكون غالبا متملكا للآخرين ما ذكر عنه فيما يتعلق بالوديعة، ومثلها العارية. الوديعة بمعنى أن يودع الإنسان ماله أو شيئا عند إنسان ليحفظه له، فهذه هي الوديعة، بمعنى المودع عنده أراد نفعك ولم يريد هو الانتفاع، وإنما أنت المنتفع، أنت المودع، أنت المنتفع ليحفظ لك المال. بمعنى إنسان سيسافر وعنده مال، قد يكون حيوانا، قد يكون جواهر ونحوها، ويخاف عليها في الطريق من قطاع الطريق ونحو من ذلك، كتب علم ونحو من ذلك، فيريد أن يحفظها عند إنسان فيجعلها وديعة. إذن هذه الوديعة إذن لها أركان، وهي المودع الذي يضع هذه الوديعة وهو صاحب الحاجة، المودع وهو الذي يتقبل هذه الوديعة ليحفظها، وثم المستودع وهو الشيء المستودع بمعنى من عقار ونحوه ومال ونحوه الذي استودعته، ثم الحرز الذي تحفظ فيه هذه الوديعة، ثم الصيغة التي يتبين هذا الإعطاء على أي نحو كان، هل هي كما يقال هدية، هل هي كذا، هل هي كذا، ما هي هذه لا تعرف كما قلنا. وكما قلنا سابقا في المعاملات أهم أركانها الصيغة، لأنها بالصيغة يعرف هل هذا بيع، هل هذه إيجارة، هل هذه وديعة، هل هذه هبة، ما هي هذه لا تعرف في الغالب إلا بالصيغة. فهنا الشخص المودع الذي يضع الوديعة لا بد أن يكون راض ويكون جائز التصرف، بمعنى أن هذا يتصرف في ماله فهو يضعه عند فلان ليحفظه عنده، فهذا هو المودع. المودع وهو الشيء المستودع فهذا أن يكون مباحا معلوما، بمعنى أراد هنا بالمودع بمعنى الشيء الذي يودع عند الإنسان يكون مباحا، بمعنى لا تودع عنده خمرا تقول احفظ لي هذا الخمر، ولا خنزيرا ونحوه فتقول احفظه لي، إنما تحفظ بعد ذلك كما يقال بهيمة الأنعام الأخرى، دجاجا، حماما، طيورا، بهيمة أنعام، سأذهب وسافر، سأحج ويحتاج إلى عناية، هذه الأموال، هذه الثياب ونحوها. المستودع وهو الذي وضعت عنده الوديعة أيضا كذلك يكون جائز التصرف، لأنه الآن هذا تصرف وتقبل لأموال الآخرين، فلا بد أن يكون هذا المستودع الذي وضعت عنده هذه الوديعة أن يكون جائز التصرف. الحرز المراد به المكان الذي تحفظ فيه الأموال، وهذا الحرز يختلف باختلاف المال، فهنا قال المشروط أو العرف، بمعنى إن شرط صاحب المال على المستودع أن يضع ماله في مكان معين فيجب على هذا الذي استودع عنده المال أن يحفظه فيه أو في أعلى منه ولا يحفظه في أدنى منه، بمعنى عنده بهائم فقال احفظ هذه البهائم، وهذا المستودع عنده بهائم في حظيرة بيته بجوار بيته وعنده حظيرة أخرى في مزرعته، فإذا قال له احفظ هذه البهيمة ونحوها في حظيرتك التي عند بيتك فهنا لا يحفظها في حظيرته التي عند مزرعته، أو قال له هذه الثياب ضعها في هذا في حانوتك هذا، أو ضعها في خزانة الملابس في بيتك لا تجعلها عند حانوتك لعلها يأخذها بعض عمالك، إذن اشترط موضعا معينا، فهنا للمستودع ابتداء أن يقول نعم أقبلها، وإما يقول لا، لكن إذا قبلها فهو لا بد أن يحفظها في المكان الذي أشير إليه فيه أو يحفظها في أحرز منه. فمثلا لو جعل عنده مثلا جواهر وحلي لزوجته فقال خذ هذه وضعها في صندوقك الذي في بيتك، أو الآن كما يقال في صندوقك الذي في الأمانات في خزائن البنوك ونحوها تكون أحفظ، فهو لو جعلها في حانوته فرط. إذن هنا إذا اشترط فهنا لابد إذا قبل بهذه الآخر الوديعة فلا بد أن يحفظها في المكان المشترط. إن لم يشترط هذا المودع شرطا معينا فهو يحفظ كل مال بحسبه، فالحيوانات ونحوها تحفظ في الحظائر، والثياب ونحوها تحفظ ما يسمى بخزانات الملابس أو ما يسمى بدولاب الملابس، والنقود ونحوها تحفظ في الصناديق المحكمة، ومثل ذلك الجواهر ونحوها. إذن كل مال يحفظ بحسبه، فهنا لابد أن يحفظ كل مال في حسبه. فلو حفظ المال كما يقال الآن في المكتب الذي يكون على الاستقبال ونحوه، هذا نوع من التفريط. إذن إذا فرط في حفظها فيكون ذلك نوعا من التفريط يضمنها عند ذلك. أما إذا حفظها في حرز مثلها ثم هلكت مع ماله فهو لا ضمان عليه. هذا فيما يتعلق بالوديعة والمصلحة فيها للمودع. هنا في مقابلها العارية، بمعنى أن يستعير الإنسان مالا لأخيه حتى ينتفع هو منه، سواء كان هذا الاستعارة للسيارة، لدابة، لثوب. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالنساء في خروج العيد: ولتعيرها أحدها جلبابها، تعير المرأة أختها جلباب، يعني لم يكن لها جلباب فأختها تعيرها لباسا. وقد يكون الإعارة للحلي ونحوها، فالمرأة تستعير حليا من جارتها أو من أختها وما شابه ذلك، تتحلى بها في مناسبة ونحوها. إذن هذه الإعارة وهذه العارية، كتابا، قلما، حليا وما شابه ذلك، ملابس ونحوها. إذن العارية هو يقصد بها الإنسان المستعير نفع نفسه لمصلحة يقضيها أو يتزين بها أو ما شابه ذلك. إذن هناك معير وهو الذي يدفع هذا المال، وهناك المستعير الذي يطلب هذا المال ليستفيد منه وينتفع منه، وهناك نفس العين هذه المستعارة، وهذه المنفحة التي من أجلها استعيرت أو هي متضمنة لهذه العين. هذا المعير وهو الذي يدفع هذه المال ويدفع هذا المال يشترط فيه أن يكون جائز التبرع، وهو كما قلنا وأوضحنا مرارا فوق جائز التصرف. لا يكفي أن يكون جائز التصرف، وإنما أن يكون جائز التبرع، بمعنى إن كان هذا المال لغيره كصبي محجور عليه أو هو ولي لمجنون فهو لا يتبرع، لا يعير ماله، لا يقول هذه السيارة لفلان يعيرها لجاره ما يضره أو نحو من ذلك، هذا ليس له أن يتبرع فيها، لكن ماله هو له أن يتبرع به وله أن يعيره. أيضا أن يكون مالكا لهذه المنفعة، بمعنى وإن لم يكن مالكا للعين يكون مالكا للمنفعة، بمعنى هو مستأجر لهذه الدار فأراد كما يقال أعرني، بما أنك الآن لست في هذا المكان أعرني كما يقال مدة أسبوع أسكنها، هذا نوع من العارية أو نحو من ذلك. استأجر شيئا لباسا معين أو نحو من هذا. إذن لابد أن يكون هو مالك للمنفعة فله أن يعيرها لغيره. المستعير وهو الطالب لهذه العارية أن يكون جائز التصرف، بمعنى إذا كان ممنوعا محجورا ممنوعا من هذا التصرف فليس له أن يستعير، إذا فلا بد أن يكون، بمعنى يكون مجنون سفيه نحو من ذلك لا يعار، لأنه إذا أهلكها لا يطالب بعد ذلك. إذن لا بد أن يكون جائز التصرف لأنه قد يطالب بعد ذلك بالضمان. هذه العين المستعارة التي طلبت ليستفاد مما فيها من منفعة يشترط فيها أن تكون منفعتها مباحة، بمعنى لا يستعير ما يسمى آلات الطرب ونحوها وآلات المعازف وما شابه ذلك، لا يستعير دينار للخمر ونحو من ذلك، كاسات يدير بها الخمر ونحو من ذلك، لا، لا بد أن تكون هذه المنفعة منفعة مباحة. أيضا يكون هذا بإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. أما إذا كان الانتفاع بها باستهلاكها، يقول أعرني طعاما، لا يمكن أن يكون هنا الطعام يعار، لأن الطعام إنما النفع منه بأكله، وأكله بمعنى إهلاكه. إذا لابد أن تكون هذه العين بمعنى أن ينتفع بها ثم بعد ذلك ترجع مستوفات كما يقال، إلا بما يقتضيه الاستعمال. أما أن تكون النفع والمنفع بالإهلاك فهذا لا يعار. إذا لابد أن تكون منفعة يبقى نفعها بعد تبقى عينها مع الاستفادة منها. المنفعة كما قيل وهي الشيء المنتفع التي تحتويه المنفعة أن تكون مباحة غير محرمة. أيضا من أخذ هذا الملك وهو ملك للآخرين متملك لغيرهم قال بغير حق، يعني يأخذ مال غيره، وهذا الأخذ بغير حق. وذكر له صور متعددة، قال كالغصب، بمعنى يأتي إلى الإنسان ويأخذ ويقهره كما يقال في أخذ ماله شيئا من ماله بالقوة، إما قوة كما يقال جسمية، أو قوة في سلطانه، أو قوة بسلاحه، يأتي ينتزع كما يقال ملابسه، دراهمه، قلمه وما شابه ذلك. فهذا الغصب، الغصب هو الأخذ بالقوة قهرا مجاهرة أو سرقة. السرقة بمعنى أن يأخذ ذلك المال من حرزه، حرز مثله، خفية، بمعنى يذهب ويتلصص كما يقال في ليل ونحوه لا يراه أحد، ثم يأخذ هذا المال، وهذا المال يكون من حرز مثله، فهذه سرقة، فهو أخذ لمال الغير وتملك له. أيضا يكون ذلك بالانتهاب، والنهبة بمعنى الأخذ بالغلبة، لكن ليس قهرا بالقوة كما قلنا كالغصب، لكن كما يقال انتهد ناس، يأتي كما يقال حاج ونحوه أو نحو من ذلك بعض الناس، فيأتي مجموعة من الناس ينتهبون ماله أو مال له كما يقال في مخزن ونحوه يقتحمونه وكل يأخذ، فهذه النهبة، لأن ليست فيها الاختلاس، والقريبة منها الاختلاس. الاختلاس تكون بسرعة، يختلس هذا المال بسرعة وبخفة فيختلس هذا المال ويمضي، أما الانتهاء فهذا يمر بسرعة لكن ينتهبونه، وهذا يأخذ من جهة وهذا يأخذ من جهة، فهذا هو نوع من الانتهاء. بمعنى على كل حال كلها مجموعة، أخذ لمال هذا الغير وهو مال للآخر ممتلك عنده، أخذه بغير حق. ومثل ذلك كما قال الخيانة، بمعنى إنسان يؤتمن وأمن على مال الآخرين، بمعنى يحفظ ماله كراع في غنم أو أمين في صندوق أو نحو من ذلك، فهو بعد ذلك يخون هذا المال، يغير في الحسابات، لم يدخل إلا 1000 وهو قد دخل 1000 وزيادة، ويجعل 200 في جيبه، لم يبع إلا 1000 وقد باع 1500 و500، إذن خان من ائتمنه في هذا المال أو نحو من ذلك، قال الشاة أكلها الذئب أو نحو من ذلك، إذن هذا خان، فهو أخذ وتملك مال الغير، وهذا مال كان مملوكا للغير، إذن هذا كله أخذ بغير حق. ثم أخذ في بيان بعد ذلك نوعا آخر، وهو أخذ لمال الغير لكنه بحق وبإعطاء وبذل، فقال الهبة. وهذه الهبة في أركانها كما يقال الواهب والموهوب له، والهبة نفسها، والصيغة التي قلنا على أساسها يختلف هذا الأمر وهذا التملك. فالواهب لابد أن يكون جائز التبرع، لابد أن يكون هو جائز التبرع، لأنه سيهب، سيعطي مالا دون مقابل. أيضا الموهوب له وهو الذي سيأخذ هذه الهبة أن يكون جائز التملك، بمعنى يمكن أن يتملك، ولذلك قال من شرط أن يكون إنسان، فلا يملك الإنسان كما يقال القطة فلانة، يعني الآن تسمعون أحيانا بعض الناس يصبح كما يقال يقلد الغرب، له هذا الكلب وله ميكي ولا فيكي ولا ما شابه ذلك، ومن لكه كما يقال هذا، لا هذا ليس له ذلك، ولا هذا لا يملك. إذن لابد أن يكون هذا الموهوب له يملك هذا الذي يمكن أن يوهب له. الهبة وهي الشيء المعطى يكون مما يجوز بيعه، فكل شيء يجوز بيعه يجوز هبته وإعطاؤه للآخرين. الصيغة وهي كما قلنا التي تفرق، هل هذا بيع، هل هذا شراء، هل هذه عارية، هل هذه ما هي، فهي هذه الهبة، ويشترط بها أن تكون منجزة، بمعنى وهبتك، وهبا فعل ماضي، وهبتك. أما تقول سأهبك هذه السيارة، هذا ليس هبة، فإذا قلت سأعطيك لا يأتي الفلان ويأخذ هذا ويقول أنت قلت سأعطيك، أنا لم أعطيك إلى الآن، لابد أن تكون هذه الهبة تكون منجزة، بمعنى قد وهبتك، خذ هذه هبة. قريبة من الهبة ما يسمى بالهدية، والفرق بين الهدية والهبة أن الهبة ما قصد بها نفع المعطي، هذه ليست موجودة لكن من باب التنبيه والإشارة، يعني الهبة والهدية متقاربات من حيث كما يقال المعنى وأيضا المحتوى. الفرق بينهما أن الهبة تكون القصد منها هو فائدة المعطى، بمعنى يهب الإنسان ولده، أما الهدية يقصد بها التودد والتأليف، فيكون بين الأصدقاء وما شابه ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في الحديث، وقد يكون فيه نوع من الكلام، فتهادوا تحابوا، إذا تقصد بهذه الهدية التأليف وتأليف القلوب. أما الهبة فأنت تعطي ولدك لا تتألفه، وإنما تريد نفعه. وقريب من ذلك الصدقة، والصدقة الفرق بينها وبين ما سبق بأنه يقصد بها الأجر الأخروي، فأنت تخرج هذا المال وأنت لا تقصد فلانا بعينه، وإنما قصدك ثواب الآخرة، فأنت على كل حال تخرج هذا المال لقصد هذا الأجر. العطية تطلق عادة إلى ما يكون وقت الموت. فإذا أعطى الإنسان وقت الموت سواء كما يقال لإنسان أو نحو من ذلك فهذه هي العطية والتي تكون في مرض الموت. نختم ذلك ونختم باب المعاملات لأنه سيكون بعد ذلك ما يتعلق بالإرث، نتركه لدرس غد فيما يتعلق باللقطة. واللقطة هي على ما سبق نوع من أخذ المال، وهو هذا المال ملك للغير لكنه لا يعرف صاحبه. فهذه إن كانت هذه اللقطة وهي المال من المحقرات بمعنى التي لا تتبعها همم أوساط الناس فهذا يتملك بالحال، يعني كما يقال التمرة والصوت والحبل وما شابه ذلك والقلم كما يقال لعله بخمسة ريالات ونحوها، بمعنى أوساط الناس ليس علية الناس الذين لعلهم لا يأبهون بالغالي، ولا أيضا كما يقال فقراء الناس وضعفة الناس وما شابه ذلك الذين يهتمون بأقل قليل، وإنما أوساط الناس. فإن كانت همة أوساط الناس لا تتبعه بمعنى إذا أضاع ذلك الشيء وترك لا يرجع إليه، فإذا كان لا يرجع إليه لتفاهته كما يقال أحيانا شبهة هنا الآن لعله يسبح بها ثم يتركها ويقوم عنها لا يرجع ويبحث في مكانه عن شبهة كما يقال لعلها بريال أو بريالين، إذن هذه مثل هذه وأمثالها كالصوت والعصا ونحو من ذلك هذه تمتلك من حين وجودها وأخذها، فهذه من المحقرات لأن أصحابها لا يرجعون إليها ولا يسألون عنها. إن كانت غير ذلك ليست من المحقرات فهنا تختلف. إن كانت من الضوال، والمراد بالضوال هي البهائم الكبيرة في أجسامها التي تمتنع عن صغار السباع كالإبل والبقر والخيول ونحوها، هذه لا تمتلك وإنما تترك يأتيها أصحابها. وأيضا يلحقون بذلك ما يمكن أن يمتنع بالطيران بمعنى الصخر ونحوه وجدته لا تقصيده وتأخذه، لأن هذا إذا جاءه سبع جاءه قط جاءه ثعلب ونحو من ذلك امتنع وطار، إذا مثل ذلك لا تلتقط لأنها تمتنع عن صغار السباع ولا يأخذها كما يقال صغار السباع. سائر الأموال الأخرى من نقود من محافظ من أدوات منازل وقنية وساعات وما شابه ذلك التي تتبعها همة أوساط الناس بمعنى ساعة بألفين ريال خمسة آلاف ريال خاتم كما يقال مرصع بالألماس بهذا العدد أو بأكثر وما شابه ذلك في الغالب أن صاحبه يرجع إليه، أو محفظة فيها نقود فيها ألف ريال أو تزيد أو نحو من ذلك فهذا في الغالب صرة من المال فيها دراهم ودنانير فهنا في الغالب يرجع إليها صاحبها. هذا من وجد هذه اللقطة هي لها حقوق، فإن استطاع أن يأخذها بحقها وإلا فليدعها، لأن من حقها إذا أخذها أن يعرفها حولا كاملا لا يتملكها ولا يتصرف فيها وإنما يحتفظ بها على هيئتها ويعرف بها في مجامع الناس ويأتيها في محلهم وما شابه ذلك فيعرفها حولا كاملا، يقولون في كل أسبوع في الأسبوع الأول كل يوم في مجامع الناس ومنتدياتهم وأسواقهم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، ويخبر بها من حول المساجد في الأسواق ويأتي إليهم، فهنا يعرفها حولا كاملا. فإذا عرفها حولا كاملا ولم يأتي أحد هنا له حق التملك والانتفاع، لكن بعد أن يحفظ عليها أوصافها بمعنى قدرها عددها سرتها ووكاءها وما شابه ذلك ثم ينتفع بها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يعيدها له فهو امتلاك موقوف. لكن إن أخذها ولم يعرفها أخذها وانتفع بها مباشرة فيده يد غصب لا تحل له بعد ذلك مطلقا، فإذا أراد أن يتوب فعليه أن يتصدق بها أي بقيمتها على صاحبها. إذن هذا فيما يتعلق بهذه اللقطة وأنها تعرف حولا ثم تملك بعد ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.